ما سماه عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في دلالة الإعجاز الدلالة بالمعنى على المعنى، دلالة المعنى على المعنى. وعند امرئ القيس يدل بالمعنى على المعنى على المعنى، يعني يدل بمعنى المعنى على المعنى، وأحيانا بمعنى معنى المعنى على المعنى مع إرادته المعنى الأول. هذه المشكلة في هذا الفصل، ينبغي أن ننظر في هذا الكلام الذي أنشدته الآن، ينبغي أن ننظر فيه بما يوحيه وراءه من المعاني. وهذه مشكلة البعيدين عن اللغة حينما تكون تعرفون كما يقال الشعر لغة قومية. تي إس إليوت يقول الشعر لغة قومية. ما معنى لغة قومية؟ الشعر حينما تدخل دولة وتحتل دولة أخرى تستطيع أن تغير ماذا؟ لغة العلم في الكتب. لماذا؟ لأنها تغير اللغة الإشارية، يقال اللغة الإشارية كما سماها إيفور ريتشارد في حينما قسم اللغة إلى لغة أسلوبية ولغة إشارية أو لغة أسلوب، وقسم الأسلوب إلى الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي أو الأسلوب الإشاري. الأسلوب الإشاري هو معناه أن اللفظة تدل على كذا فقط، يعني تقول مثلا كلمة فوق سأسمي هذه فوق، لو أنني أنا وأنت اصطلحنا على أن هذه تسمى فوق خلاص هي فوق. هل هناك علاقة بين فوق وبين هذا الجسم؟ لا، هي اسمها فوق خلاص. لغة إشارية يعني وظيفتها الإشارة، ليست إيحائية، ليست عاطفية، ليست مسبغة بشيء، ليست مصبوغة بشيء، ليست مجردة عن شيء، ليست مكتسبة شيء، لا تدل على شيء في ثقافتك. هي لغة إشارية، لغة علمية. أسهل شيء تفعله الدول حينما تغير لغة قوم أو تحتل دول أن تغير اللغة الإشارية. ومن الصعب القريب بل من المستحيل أن تغير اللغة القومية التي هي لغة الشعر. لماذا؟ لأن هذه اللغة لا تساوي اللغة المعجمية فقط، يعني لا يمكن أن تأتي بالمعجم العربي وأن تضع فيه المعجم في كل لفظة عربية تضع لفظة إنجليزية أو لفظة ألمانية أو لفظة روسية أو لفظة كذا وتقول الآن غيرت لغة القوم. اللغة الأدبية فيها ما يسمى بالعناصر العاطفية، والعناصر العاطفية موقوفة على أهل هذه اللغة فقط، موقوفة على أهل هذه اللغة فقط. حينما أقول لك من هنا ليس مصريا، لم يعش في مصر طويلا، من أين مولانا؟ من سويسرا. من سويسرا. فلانة هذه بلطية، فهمت؟ بلطية، فهمت بلطية؟ مصري؟ فهمت بلطية؟ ساكن فين؟ فين في القاهرة؟ من في القاهرة برضه؟ فين في القاهرة؟ الكلمة دي هتحسب عليها أصلا. فين في القاهرة يا سيد؟ القاهرة الجديدة. القاهرة الجديدة من زمان؟ لا، قبلها؟ مدينة نصر. أنا في مدينة نصر برضه. عشت برا كتير أو كده؟ بس كتير مش شوية. ها؟ بلطي، بلطي اصلا في النيل، بلطي في النيل. السمك اللي هناك سمك يسمى البلطي، السمك البلطي، البلطي. يقول لك فلان دي بلطيه، يعني قصيره ممتلئه قليلا في جمال. فلان دي مرجانه، تعرف سمك المرجان؟ سمك يسمى المرجان، هذا سمك هكذا ممتد بين بين بين السمن والطول هكذا، واحمر جميل شفاف، الفتاه المنعمه ذات الجلد الاحمر، قصدي فلان دي مرجانه. يعني انت لم تفهم مرجانه وأنت لم تفهم بلطية. واضح؟ لكن أنا الآن حينما قلت بلطية ومرجانة في وسط الجالسين من الذكور فهموا ماذا أقصد من وصف الأنثى. هذه اللغة قومية، هذه اللغة التي استعملتها الآن لغة عاطفية شعبية قومية. هذه اللغة إذا وقع احتلال مستحيل أن تغير، لأن الذي يحتل لا يجد مقابلها نظيرا، لأنه إذا انتقل سيجد نوع السمكة البلطي، سيأتي بنوع السمك مترجم من الإنجليزية وراحت ما لهاش معنى، فقط انتهت. يعني إيه معنى الكلمة؟ خلاص هو كلمة بلطية كانت مؤثرة معه، كلمة مرجانة مؤثرة معه، كلمة كذا كلمة كذا، الألفاظ الشعبية التي هي وليدة الشعب نفسه. واضح؟ هذه اللغة قريبة من لغة الأدب وإن كانت ليست عالية، تلتقي مع لغة الأدب قليلا. هذا الذي أقوله تحدث فيه إيفور ريتشاردز الذي تفصل الأسلوب، أو فصل كان أول من فصل الأسلوب إلى الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي، وقال الأسلوب الأدبي هو الذي يحوي العناصر. ثم جاءت المدرسة التشكيلية أو الشكلية الجديدة مدرسة إس إليوت وكذا، وتحدث إليوت عن هذا طويلا في مجموعة مقالات له كتبها في حوالي العام 1920 تقريبا. تحدث عن هذه القضايا وقال: والشعر لغة قومية يصعب تغييرها. لماذا؟ لأن المعنى المعجمي الذي في المعاجم في كتب اللغة هو أحد مكونات اللغة الأدبية وليس هو كل اللغة الأدبية، والذي يستطيع أن يفعله أصحاب لغة أخرى هو أن يغيروا في المعاجم فقط، في معنى المعجم فقط، لكن لا يستطيعون أن يصنعوا بديلا للغة العاطفية إلا إذا طال الاحتلال كثيرا وتحولت لغة أهل البلد وظهرت أجيال جديدة صارت تشعر باللغة الجديدة، لغة المحتل. لكن قبل ذلك سيظل الآخر يشعر بلغته ويتكلم في العلم وفي المدارس وفي اللغة الرسمية باللغة المحتل. واضح؟ وكلما كثرت العناصر، كلما كثرت العناصر العاطفية في الشعر أو في اللغة، فكانت لغة أدبية أو شاعرية، كلما صعب على غير أصحاب هذه اللغة أن يفهموها. ونحن الآن بالنسبة لامرئ القيس أجانب عن هذه اللغة، هذه المشكلة. فنحن الآن سنحاول أن نفهم ما وراء هذا الكلام من خلال التصوير، لأن امرؤ القيس شاعر التصوير بلا منازع، يدلك على المعنى بالتصوير وبالصورة التي يحكيها لك، والمعنى يخفى وراء الصورة. هو لا يخفى بالنسبة إليه ولا يخفى بالنسبة لمرهف الحس، لكن يحتاج إلى كما قلت إلى طول نفس في المعنى. هو يقول هنا بعد أن بكى على الديار أو بكى على الضعائن كثيرا، هذا معنى أصح، على الضعائن لا على الديار، لأنه ليس الآن يحتاج إلى الديار، يحتاج إلى الضعائن، إلى النساء التي في الضعائن في الرحل. الآن ماذا قال؟ قال: فدع ذا. ذا اسم إشارة، الذي هو ماذا؟ كل ما سبق. دع هذا البكاء، دعك من هذا، فدع ذا. والآن هو يحكي شيئا كان قد وقع، لكن يحكيه بنية أنه يقع الآن. فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة. سل الهم عنك، كلمة السل الهم عنك من التسلية، التسلية ليست كما نفهمها الآن، هذه أيضا مما وقع لها تحول في الدلالة. التسلية هي معناها النسيان والتخلي عن هذا الهم، وليس أنك تتسلى الآن تجد تتسلى، لا، هي نعم هي فرع عنها، انحرفت منها أو تطورت منها، لكن أصل التسلية، أصل السلو هو النسيان. وتجرم ليلى، يعني تقطعني، وتجرم ليلى ثم تزعم، هذا مجنون ليلى، قاسم النذري، قاسم الملوح، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بها. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني نسيت، أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بها. وكما قال زهير بن أبي سلمة: وكل محب أحدث النأي عنده سلو وفؤاد، غير حبك ما يسلو، أما حبك أنت لا يسلو، لا يبتعد عني. كل محب أحدث النأي عنده سلو وفؤاد، يعني نسيان فؤاد، الفؤاد ينسى خلاص، يتسلى عنه. واضح؟ فهو يقول هنا: فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة. أنت ربما تفهم من سل الهم أن تسلى، يعني رفه عن نفسك، خطأ. يقول: دع ذا وارفع هذا الهم بما ستوصلك عليه هذه الجسرة. فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، وهي الناقة، كلمة جسرة هذه صفة لموصوف محذوف، هو الناقة، يعني بناقة جسرة، والجسرة قيل هي النشيطة القوية ضخمة البدن، وقيل هي التي تجسر على السواء، المعنى قريب، هي في المجموع الناقة القوية التي جسمها كبير، ومنها جاءت الجسر، تعرف الجسر؟ جسر. فهذه ناقة جسرة، مادة الجيم والسين والراء فيها عموما الضخامة أو الوصول أو التجاوز، فهي ناقة جسرة، فلن يتجاسر على كذا، فلن يتجاسر على الفتية، يعني يتجرأ عليها، يتجاوز إليها، وهذا جسر. واضح؟ هناك دائما أصول وروح لأصل الكلمة لابد أن ترى كيف تتشكل بعد ذلك. فهي ناقة جسرة، جسرة في بدنها في قوتها، وجسرة في مشيها وسيرها، هي ناقة في مجموعها جسرة ماديا ومعنويا. فدع ذا وسل الهم عنك، ارفع الهم الذي أنت فيه بجسرة، بناقة جسرة، ذمول. معنى ذمول؟ التي تسير سير الذميل. الذميل نوع من السير عند يصفون به جري الناقة، هو سير سريع. الذمول صيغة فعول من المبالغة، هي التي تسير كثيرا سير الذمول. متى تكون ذمولا؟ أتى بالظرف ذمول، إذا صام النهار وهجر. فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، لغة غريبة صح؟ فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. تذكر لما قال لعوب تنسيني إذا قمت سربال. وامرؤ القيس كثير استخدام صيغة فعول لأنه يبالغ في المعاني، شخصيته هكذا حادة جدا ويبالغ في المعاني، فيقول ذمول إذا صام النهار وهجر. معنى صام النهار هنا مشكلة، انتبه. نحن أحيانا نستعمل الكلمة كما نبهت في المحاضرة الماضية، نستعمل الكلمة كثيرا بمعنى ماذا؟ بالمعنى المجازي، بالمعنى غير الأصلي، المعنى الذي خرج عن المعنى الأصلي. أصل الصيام في اللغة ماذا؟ الإمساك. حتى يقول في التعريض، إذا تعرف أن فلان ماله حرام فيقول لك تعالى كل معي، فتقول له إني صائم، وأنت تنوي ممسك عن ملك الحرام، وليس أنك صائم الصيام الشرعي. لو نويت الصيام الشرعي خلاص، واضح؟ لكن أنت تنوي أنك صائم عن ماله الحرام، عن طعامه الحرام، فتقول له إني صائم، إذا لم ترد أن تواجهه بالكلام يعني، واضح؟ إني صائم. فأصل الصيام هو الإمساك، وهذه القصيدة موجودة قبل وجود الصيام، نقطة مهمة. الآن أنت ربما إذا سمعت إذا صام النهار فتفكر في صيامك وتحاول أن تنقل منه معنى مجازيا إلى صيام النهار، غلط. أمر القيس لم يعرف المعنى أصلا، المعنى الشرعي الذي هو معنى مجازي. كيف يصوم النهار؟ فمع كيف لا لا ممكن يصوم. أنا أتخيل لو أن شاعرا استمن قال صام النهار، وأتخيل أنه يأخذه من صيام المسلم الإمساك عن كذا وكذا. صام النهار فلا خضار فيه، والخضار يقابل الطعام عند الشخص، لا ماء فيه، يقابل الشرب عند المفطر يعني، واضح؟ ليست فيه نساء في الصحراء، يعني يقابل الإمساك عن شهوة الفرج. يعني صام النهار، صحراء صائمة ليس فيها ما يفطر به المسلم، صحراء صائمة، ويكون كعيشة الراضية. أسندت بالمجاز العقلي العيشة إلى الرضا، إلى العيشة معناها عيشة مرضية، لكن صارت راضية من كثرة وقوع الحدث فيها أو وقوع الحدث عليها وهو الرضا، صارت كأنها هي الراضية. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. اليوم ظرف لما يجعل الولدان شيبة. هل يوجد يوم يجعل الولدان شيبة؟ هو يفعل؟ لا، هو ظرف له. ولكن لما كثرت وهالة الأحداث التي تجعل الولدان شيبا في هذا اليوم، صار كأن اليوم الذي يمتلئ بها اليوم هو الذي يفعل. هذا مجاز درسناه في أول باب من علم المعاني في البلاغة، طيب، أو في أول الأبواب. طيب، فهو هنا يقول إذا صام النهار وهجر. الصيام هنا حقيقي، هو أصل اللغة الإمساك. وأراد صام النهار، يعني كلمة الصيام هنا، حتى إذا قلت إن الفعل وقع مجازا من حيث كونه فعلا، إنما الصيام أريد به المعنى الحقيقي لكلمة الصيام أو الصوم الذي هو الإمساك. ومعنى صام النهار يعني أمسك عن أن تجري فيه الشمس، يعني وقفت الشمس في السماء، في كبد السماء ولا تتحرك. تعرفون أيام الصيف طويلة، فالشمس بالفعل تظل مدة طويلة في كبد السماء ثم تبدأ في النزول، صح؟ إذا انتقلت إلى بعض دول أخرى أو إلى فصول أخرى من السنة، ترى الشمس تخرج قليلا في ميل ثم تذهب. عندكم هنا في سويسرا الشمس كأنها الشمس لا تخرج أصلا، الشمس تمشي قدامك كده، تنزل وتروح. أحيانا أين في الدنمارك؟ الدنمارك أظن مدة الإفطار ساعتين، أحيانا تصل ساعتين صيام، يعني صلاة وتراويح وتفطر وكذا وزوجات وكذا، ساعتين تخيل. وطول اليوم صيام. العكس عندنا، هو رمضان من الرمضاء يعني. أنا أقول لما رمضان يلف في الناحية التانية بيبقى شكلها نرغي بلد ساعات في رمضان. غالبا هيحصل كده. معنى الورق في كلام القيس، نعم، معنى الورق في كلام القيس، الورق هو الفضة، الورق فضة، الورق. يا للشباب يغار الحلم، ويا للقناعة ما أغلى كنائزها، قارون ينفق فيها التبر والورقة، تبر والذهب والورق الفضة. هذا كلام مهدي، ليس شاهد، هذا مثال، لأن هذا كلام محمد مهدي الجواهري رحمه الله، الشاعر العراقي المعروف. طيب، فهو يقول صام النهار يعني أمسك النهار ولم يزل، لم يذهب، ظل النهار، ظلت الشمس التي هي سبب النهار في كبد السماء، وهجر، معنى هجر يعني دخل في وقت الهجير. يقول فدع ذا، دع ذا هذا الذي كنت أقول، يحدث نفسه أيضا هنا، انظر كما قلت لابد أن ننبه عليه، يحدث نفسه كما حدث نفسه، نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة، فدع ذا. والآن علت لهجته على أسلوبه وخشن، فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، بناقة توصلك إلى مبتغاك. وسيذكر الآن هنا من صفة الناقة ما تفهم بها أنها لا أقول فقط لا أقول ستصل إلى مبتغاه، لا بد أن تصل إلى مبتغاه. هو يصور في الناقة هنا نفسه التي بين جنبيه حتى وهو يركز على خف الناقة فقط، سترى لابد أن تكون مرهف الحس. يقول فدع ذا، أنت لا تفهم لغة فقط تفهم صور، هذه المشكلة. فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام، يعني كثيرة سير الذميل الذي هو السير القوي السريع، متى؟ إذا صام النهار وهجر. المعروف أن أكثر السير يكون في الليل وفي الظهيرة يقيلون، قيلوا واضح، كما قال في بنات سعاد، ماذا قال؟ قال ها ها لا لا لا هذه بعد ذلك بكثير. يقول سمر العجايات يتركن الحصى زيما، لحظة لا بعدها ماذا قال؟ حينما قال وقال للقوم حاديهم وقد قبلها تقول كيف ألوبت؟ لا قبلها قبلها تخدي على يسارات، تخدي على يسارات وهي ذابلة صح؟ نعم بدأ بالظرف وأطال في الظرف جدا جدا. ماذا قال؟ المهم أن الشاهد في هذه الأبيات كيف نسيتها؟ طبعا أنت فاهم القاسم تسنى بارد سعاد. ماذا قال؟ هذه أبيات مهمة توضح هذا الأمر. وهي لاحقة مسهن ماشي مسهن الأرض تحليل، يتركن الحصى زيما، لم يقهن رؤوس الأقم تنعيل، يوما يظل به الحرباء مستخضا كأن ضحيه بالشمس مملول، كأن أوب ذراعيها. لا قبل، لا لا لا المهم وقال وقال للقوم حاديهم وقد عرقت ورق الجنادل، الورقة هي الفضة، الجنادل الصراصير الفضية البيضاء يعني، ورق الجنادل ورق الجنادب يركضن الحصى قيل شد النهار ذراع عيطل النصف. يوما يظل به الحرباء مستخضا كأن ضاحيه بالشمس، رواية أخرى مختلفة، بالشمس مملول كأن أوب ذراعيها وقد عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل. وقال كل هذا ظرف، وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى قيل شد النهار المشبه به ذراع عيطل النصف، يعني كأن أوب ذراعيها أول شيء ثم ذراع عيطل النصف. شوف بعد الكلام طول النفس في الكلام. المهم أن عادة العرب أنهم كانوا يسيرون في الليل أكثر، وأما في الصباح أو في الظهيرة في الشمس وفي وقت الهجير يقيلون في ظل يضربون الخيام أو في ظل جبل أو أشجار أو كذا أو كذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أو لعن الذي يتخلى في مستظل الناس في ظل العرب. العربي القديم يعرف قيمة الشجرة الظل، ربما مات أصلا في إذا كان تائها في الصحراء أو كذا، أو إذا احتاج أن يقيل أو كذا يحتاج إلى ظل صخرة، طبعا ليست رطبة يعني، ولكن يحتاج إلى ظل صخرة أصلا حتى يقي فقط أشعة الشمس المباشرة، ثم الأرض أصلا تمتص أشعة الشمس ثم تعكس حرارة أشد. واضح؟ فالأمر عند الشجرة عند العرب ومستظل عند العرب شديد، يعني في حاجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الذي يتخلى في مستظل الناس أو تحت شجرة أو كذا، مكان يستظلون فيه تقوم تتخلى فيه، واضح يعني تلقي حاجتك فيه ملعون. لماذا العرب يحتاجون إلى هذا المستظل؟ ربما هنا الأمر أهون، لكن تعرف قيمة هذا إذا كنت في الصحراء. واضح. وجعل لك الله تعالى حياة في هذا المكان، شجرة خضراء هكذا تنام تحتها، يستظل تحتها أكثر من أحد في عدة أيام، فيأتي شخص ويتخل. طيب، فهو هنا يقول لا، هي ذمول. ذمول يعني تكثر السير، فعول تكثر، ليس السير، السير السريع الذي هو الذميل. وقال تذمل الناقة يعني صارت سير الذميل الذي هو ضرب من المشي سريع أو الجري سريع. هذا أيضا يعرفه البدو، ربما بدو يعرفونه، نحن لا نعرفه، نحن نتصور فقط المعنى من الكتب. واضح. المهم أنه نوع من السير سريع، هي تفعيل فعول فيه، ذمول، إذا صام النهار وهجر. وهذه الواو التي هي في هجر، عند القلم هذه الواو، انظروا في هجر، تحتمل أن تكون واو الحال وتحتمل أن تكون واو العطف. يعني ذمول إذا صام النهار وقد هجر، يعني أمسك في وقت الهجير، أمسك والحال أنه في وقت الهجير. ويمكن أن تفهم الحال مع كون الواو والعطف، إذا صام النهار وهجر، ولكن من ماذا؟ من الواقع. صام النهار وهجر يعني دخل في الهجير وأمسك، فتفهم الحال. ولعل واو العطف هنا أولى. لماذا؟ لأنها كأنها تضيف المعنى الجديد، والحال يفهم منها أيضا، يعني لا تحتاج هنا إلى أن تكون الواو والحال حتى تجمع بين الأمرين، هو مفهوم من السياق. لكن أمسك النهار ثم يضيف ويقول وهجر، كأنه ضاعف الهم وضاعف أسباب العذاب. إذا صام النهار وهجر يعني دخل في وقت الهجير، وقت اشتداد الحر، الهجير معروف. فيقول فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. سنبدأ هنا في هذه الأبيات إلى آخرها، أو إلى ما قبل آخر ثلاث أبيات اللي في هذا القسم الذي ينتهي بالبيت 33. سنبدأ في تشغيل العدسة، الكاميرا. الآن عندنا كاميرا، نعمل زوم، نبعد ونرجع وناخذ زوايا مختلفة، سنتعامل من زوايا مختلفة. الآن يقول فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. احتجت إلى ماذا؟ إلى عدسة قريبة أم بعيدة؟ بعيدة. بعيدة بالنسبة إلى العدسة القريبة، لكن هي عدسة متوسطة لأنه سيبتعد في البيت التالي. الآن أنت ترى أمامك الصحراء ويقول الهجير وصام النهار، فلا بد أن ترى الناقة وترى جزءا من السماء لترى الشمس وترى وقت الهجير المشتد، صح؟ وترى الناقة ذمول تجري تحت هذه الشمس الثابتة، وتتخيل أنها شمس ثابتة واليوم لا يجري واليوم طويل. ثم قال تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرة. الغيطان جمع الغوطة أو الغوط، ومنها غوطة دمشق، وهي المكان المنخفض، الوادي أو المكان المنخفض المتسع اللين، هذا هو الغوط، كما قلنا منها غوط الدمشق. ومنها قول العامة هنا في الأرياف في مصر الغيط. الغيط لماذا؟ لأن الغيط، أنا أقول الغيط كله، ونحن أيضا نقول الغيط. الغيط ليه؟ لأن الغيط أو الغيط، ولك حتى الفلاح لك نازل الغيط، صح؟ أنا نازل الغيط، سأنزل الغيط، نازل الغيط أو الغوط. لماذا؟ لأنه عادة يكون مكانا منخفضا حتى تتجمع فيه المياه، إذا كان مرتفعا، لأن السقي يدوي، يكون باليد يدوي، فإذا كان مرتفعا صعب أن يوصل إليه المياه. لذلك مولانا الفلاح الأرض عالية مشكلة، صح؟ مشكلة طبعا. الأرض منخفضة سهل أن تجري إليها المياه بالمجاري. فعادة المساكن، مساكن أهل الأرياف تكون مرتفعة، وأما المزارع أو الأرض التي يزرعونها والبساتين تكون منخفضة، فهي الغوط والغوطة. فأهل الشام الآن يقولون الغوطة، غوطة دمشق، نحن نقول الغيط. ومنها الغائط، لأن العربية قديما كان يذهب إلى مكان منخفض يختبئ فيه ولا يسير عليه الناس، ثم من الجائز أن تسفه، أن يسفي عليه التراب، أن تسفي الرياح عليه التراب حتى يندفن هذا القاضر أو هذا يعني الفضل، هذه الفضلات يذهب إلى مكان منخفض لا يذهب إلى. ولذلك فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا معنى الصعيد عكس الغائط. وكلمة غائط التي أصبحت تطلق على فضلات فلغة الإنسان كلمة غائط أو جاء من الغائط أو كذا، هو المكان أصلا غائط، ولكن انتقلت بالمجاورة فصار هذا الذي يفعل أو يخرج من الإنسان يسمى الغائط، وهو أصلا انتقل إليه من المكان الذي يكون فيه، هو مكان الغويط، نحن الغويط غائط، واضح؟ وكذلك جاء أحدكم من الغائط، يعني جاء من الفضلات يعني؟ لا، الغائط يعني المكان المنخفض، هذا هو. والعربي، العرب قديما كانوا يأنفون أن يتخذوا الكنوفة في البيوت والمساجد، كانوا يخرجون، أنت تجد المساجد أحيانا المسجد الصغير بالذات، خاصة المسجد الصغير، رائحة الحمام تدخل المسجد، هذا غلط، ينبغي أن يكون في الخارج كما في الجامع الأزهر عندنا، الحمامات خارج المسجد تماما، هذا هو الصواب، واضح؟ أو يكون بعيد. فالعرب كانوا ما كانوا يتخذون الكنوفة في البيوت، البيت ليس فيه حمام، كان يكون نحن حمام الكنيف يعني، لا، هو يذهبون في الصحراء ويتخلون في الصحراء، يتخذوا مكانا منخفضا هكذا وخلاص، ويسفي عليه التراب أو يتركه الشمس خلاص تبدده. ولهذا يكثر في كلام العرب قضية التبديد، تبديد الشمس والهواء للنجاسة، يعني هذا المكان أنت تعرف أنك منذ سنة تغوطت فيه، الآن لا ترى شيئا، أين؟ وتعرف أنه لم يأتي أحد ويرفعه، خلاص ذهب، تبدد، غير موجود، استحال، ذهب خلاص، لا وجود له، لا عين له، وضع الشمس تطهره والرياح وكذا، خلاص هو يتبدد، لا يكون موجودا، واضح؟ فهو يقول تقطع غيطانا، يعني وانظر إلى الجمع غيطان، يعني تأخر تنزل من هذا المكان الصعيد العالي ثم تنزل في الغيطان تقطعها، تقطع، وانظر إلى كلمة تفعل، تقطع غيطانا، كأن متونها، المتون هي ظهورها المجاورة مرتفعاتها، المكان الغليظ الحزن الذي هو مرتفع، الأرض من باطنها من الأسفل، هذه تسمى الغيطان، المتون هي الأماكن المرتفعة الغليظة، لأن المكان المنخفض هو الذي يتبطن هكذا ويكون لينا. تذكرون ماذا قال؟ فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي، فيه ركاب، أما الأماكن المرتفعة فهي الغليظة. فيقول تقطع غيطانا كأن متونها، كأن الأماكن المجاورة لها المرتفعة إذا أظهرت، معنى أظهرت قالوا فيها تفسيران، التفسير الأول أظهرت يعني دخلت في وقت الظهيرة، وهذا هو الأقرب والظاهر، ومعنى وقيل أيضا أظهرت، أظن قاله الأصمعي، أظهرت بمعنى أنه غطى ظهرها، إذا أظهرت يعني لمع ظهرها، ظهرها تجاء من الظهر، المتون هي الظهور، وكلمة الظهر هو المتن، هذا متن أيضا، ومنه متن العلم، إنه ظهر الكلام، أساس الكلام، سطح الكلام، واضح؟ فأظهرت معناه أنه ظهر السراب أو ظهر الآل على ظهرها، واضح؟ لكن الأول أوضح، أظهرت يعني دخلت في الظهيرة، كأن تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت، هذه المتون إذا دخلت في الظهيرة تكسى ملاء منشرة. لا لا، لحظة لحظة، في وقت الظهيرة أصلا، في وقت، نعم، ولكن الآن أتى بالظهيرة لماذا؟ يتحدث عن شأن مختلف لهذه الأماكن التي تقطعها هي، هو لا يقول إنك أنها تقطع الآن في الظهيرة، يقول تقطع هي غيطانا. لا لحظة مولانا، هو ماذا قال في الأول؟ فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجره، هي ذمول في وقت إمساك النهار وقت الهجير، ثم هي تسير في أرض، هذه الأرض أو في غوائط، في غائط، في غيطان، متونها المرتفعة إذا دخل وقت الظهيرة كأنها تكسى ملاء منشرة، تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرة. الملاء المنشر هي الملاحف، ملاية، عارف الملاية؟ زي ملاية السرير، ملاية السرير هي ملاية السرير كده لكن بيضاء. يقول إذا دخل وقت الظهيرة رأيت هذه المرتفعات المجاورة لهذه الغيطان، لأن كل غائط أو كل غوط له مرتفع، لن يكون غائطا، لن يكون غوطا إلا إذا كان له مرتفعات من جوانبه. فهو يقول هي تقطع غيطان، أنت تراها هكذا الكاميرا من بعيد، وترى الناقة هكذا بعيد، وتقطع، لأنك ترى الهجير، تقطع، ولن ترى هذا السراب إلا من بعيد، فهي تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت، إذا دخلت في وقت الظهيرة تكسى ملاء منشرة، كأنك منشرا يعني مفرودا، مفروشا عليها هكذا، كأنك جئت بالملاءات البيضاء وفرشتها عليها، هذا هو السراب أو الآل الذي يلمع عليها من شدة الحر. فترى الناقة تجري وهي في بطن الغوط، في بطن الوادي أو في بطن الغوط هكذا، وترى رؤوسها المحيطة بها من الجوانب كأنها عليها ملأ منشر هكذا، كأنه يخفق. لماذا؟ أنها يكون يتحرك يفعل هكذا، صح؟ كأنك ترى ملأ منشرا عليها هكذا، كأنها متوهجة، كأنك تمسك هكذا ملأت بيضاء كما في ملاعب الكرة يفعلونها، صح؟ كأنك تمسك هكذا قطع الملاء عليها، وهي وقال ملاء منشرة ولم يقل كسيت. انظر هذه الكلمة مهمة جدا، قال تكسى ولم يقل كسيت. لماذا؟ الفعل المضارع يفيد التجدد، والماضي يفيد أنها كسيت وانتهى. لو قال كسيت سترى الملاءات ثابتة في أماكنها، لكن قال تكسى ليصور الفعل الذي يقع، لأنك ترى كأن الملاء اختفت من مكان واشتعلت على مكان وظهرت من في مكان آخر واختفت منه ثم ظهرت هنا. لماذا؟ بحسب زوايا نظرك إلى هذه الأشعة الشمس تقع على هذه الصخور، وبحسب قوة الشمس ربما تنزل في مكان فتختفي في درجة معينة، تختفي وتظهر في مكان آخر، ثم تخف الحرارة أو تزيد فتختفي هنا وتظهر في مكان ثالث. فقال تكسى ملاء منشرة، وصورها كأن عددا كبيرا من الناس أتى ومعه الملاء المنشر فيكسونها كثيرا في مواضع لا يتوقفون. استعمل المضارع الذي يفيد التجدد. سر اللغة، إذا ركزت في، تخيل معي تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت كسيت ملاء منشرة، خلاص إيه؟ صح؟ افرش افرش افرش بس خلاص. أنت لابد أن تتخيل هناك المنظر من هليكوبتر فوق الجبل، صح؟ أو تقف فوق جبل عالي، هو مرقس يتخيلهم من فوق جبل عالي. فهي تكسى ملاء منشر. لو قال كسيت أنت غطيتها وتركت كل ملاء في مكانها، لكن هي تكسى، تكسى الآن. لماذا؟ ليصور الحركة، حركة التغطية والتبديل التي تحدث في فعل المضارع، ولأنها تحدث كذلك فعلا في الآل في الشمس لشدة الهجير، ويصور لك هنا حركة فأتى بالفعل المضارع تكسى ملاء منشرة. وهذا التشبيه بمناسبة وجدت الشعراء الجاهلين قد أخذوه من امرئ القيس كثيرا جدا، هذا مما أخذوه من امرئ القيس، قال هو أبو الشعراء، أخذوا منه هذه الصورة وردت في شعرهم كثيرا جدا، ودونت ما لا يقل عن 5 أبيات عندي في البيت مما وقفت عليه بالمصادفة هكذا دون تتبع، 5 أبيات لشعراء جاهليين أخذوا منه هذا المعنى. وأظن أن عمر بن أبي ربيعة حينما قال وماء بمومات قليل أنيسه بسابس لم يترك بها الصيف محضر به مبتنا للعنكبوت، كأنما على أو كأنه صح على طرف الأرجاء خام منشر. الخام ما هو الخام؟ الجلد. حينما يأتون شفتوا في الأضاحي لما يجيبوا الجلد كده ويبتدوا يفردوه يحطوا عليه ملح عشان ما يفسدش، عشان يجهزوا للدباغ، يعدل الدباغ، هذا يسمى الخام. الآن هذا يسمى الخام، قبل الدباغ يسمى الخام. كان العرب والآن أيضا ينشرونه ويرشونه بالملح حتى لا يفسد، حتى يرجعون به إلى المدبغة وكذا وكذا. فيقول به أي بهذا المكان مبتنى للعنكبوت، العنكبوت يعشش في أرجائه، به مبتنى للعنكبوت كأنه على طرف الأرجاء، الأرجاء الأماكن البعيدة الجوانب، على طرفها العنكبوت يعشش كثيرا جدا وكأنه جلد منشر على هذه الأرجاء. شفت لما تجيب الجلدة كده بتاعت الخروف أو بتاعت وتنشرها كده للشمس وترص كده، العنكبوت كثير في هذه الأماكن حتى أنك تراه من بعيد كأنه خام منشر. وانظر يقول ملاء منشرة خام منشر، ويصف الموماء يعني يصف نفس الصحراء، يصف الصحراء أيضا في وقت الهجير أيضا، واضح؟ إلا فقط أنه جعله خاما منشر. وعمر أصلا معروف بالاقتباس من امرئ القيس، وقمت إلى عنس وأيضا في وصف الناقة، في معرض وصف الناقة، لكن عمر أبدع هنا، يعني استطاع أن يأتي بالجلد المنشر هكذا. فهذا البيت أخذ عنه. أنا أريد الآن أن تقف على شيء آخر، الإشارات. بالمناسبة هذا البيت قال فيه أبو جعفر النحاس هذا أحسن بيت قاله العرب في وصف السراب وفي وصف الآل، في وصف هذا السراب أو الآل الذي يكون على ظهوره أو على متون الأودية في وقت الظهيرة. لكن الذي أريد أن تتخيله هنا هو روح الشاعر، روح الشاعر من ورائها حينما يقول ماذا في الأول، قال فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول. من أول ما قال ذمول عليك هنا أن تتخيل في سياق القصيدة ماذا يريد امرؤ القيس أن يقول؟ لأن امرؤ القيس هنا الحقيقة يتحدث عن نفسه، يشير بالمعنى إلى المعنى الذي يريده، فدع ذا البكاء، لأنه سيقول في آخر هذا الفصل: هو المنزل الألاف من جو ناعت بني أسد حزنا من الأرض أو عرى. ما علاقة هذا بفصل الناقة؟ كل الشعراء يأتي فصل الناقة عندهم خاليا من هذا التصريح الذي يتعلق بالقصيدة. امرؤ القيس صرح في آخر الفصل، والقصيدة قالها كما عرفنا في رحلته إلى قيصر. فالحقيقة شخصية الناقة هنا تستشف منها رحلة امرؤ القيس وإصرار امرؤ القيس على الوصول والبلوغ إلى مبتغاه. هذا الكلام من الصعب على أهل زماننا، لأننا اعتدنا على المعاني المباشرة وليس الدلالة بالصورة على الشاعر، وهذه مشكلة فهم الشعر الجاهلي الآن، أن الشعر الجاهلي يدل بالصورة على المعنى أو بالصورة على المعنى وبهذا المعنى على معنى آخر هو أصل القصيدة وغرض القصيدة. انظر ماذا يقول: فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة. أنت هل الآن نقول يصف الناقة أم يصف الناقة التي اختارها وهو أجبرها على أن تسير هذا السير؟ فهو ماذا يقول؟ يقول: أنا الآن أقطع الفيافي والصحراء في وقت الآل، في الوقت الذي يخر فيه الناس صرعا إذا مشوا في هذا الوقت، ولكنني أبلغ مبتغايا في هذا المكان، لن أبكي على الديار الآن وسأصل إلى ما أريد. هذا ما يريد أن يقول، وكل المعنى متصل في هذا السياق من أول البيت 25 إلى 31 أو إلى 30. فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر تقطع غيطانا. تقطع، وانظر إلى كلمة تقطع، تقطع معنى تقطع على بصيغة المفعول، يدل على أن ما وقع عليه بصيغة المبالغة. تقطع تفعل، يدل على أن طبعا الفعل هنا متعد أم لازم؟ فعل متعد ولا لازم؟ متعد ولا لازم؟ متعد. يعني الفعل هنا يقع في نفسه أم على شيء؟ على شيء، صح؟ تقطع، أنا أقطع الآن، أقطع ماذا؟ لابد من مفعول. لكن أجلس، الفعل يحدث. أمشي، في ممشي، لا أمشي، الفعل يقع في نفسه، هذا يسمى اللازم. أقطع، لابد شيء يقطع. أذاكر، لابد شيء يذاكر. أتعلم، لابد شيء يتعلم، صح؟ فهو قال تقطع بصيغة بصيغة المبالغة، تفعل، وهو الفعل، هذا فعل متعد يدل على أن المفعول كثير. تقطع غيطانا، إذن الغيطان كثيرة جدا. تقطع غيطانا كأن متونها، كما قال أعلم الشنتمري، قال وهو لا يريد أنها تمشي في الغيطان فقط، في الغوط فقط، لا، وأراد متونها أيضا، ولكن هو وصفها لماذا؟ لأن البطن كبير وهو الأكثر، ولكنها تظهر أيضا على هذه المتون وتتجاوزها. تقطع غيطانا، أنا الذي أقطع غيطانا، ليست الناقة، ليس الجمل أو ليست الناقة، الناقة لن تفعل شيئا من نفسها، وإنما أنا الذي أفعل. تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاءً منشرة، أنا الذي أقطع هذا الطريق، وأنا الذي أقطع الفيافي وأقطع هذه الغيطان وهذه المتون، بل أقطعها كثيرا لأصل إلى مبتغاي. كل هذا يفسر فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة. ثم تنزل الكاميرا الآن من الأعلى إلى الأسفل، ولكن من أمامها. الآن الكاميرا من، نعم تفضل بسرعة. هو ليه وهو يصور السراب، هو لا يصور السراب، لا لا لا، هو لا يصور الآل. يعني إذا وصلنا في الصحراء إلى الوصول إلى الغيطان والمتون، يعني منخفضات رملية ومرتفعات صخرية، إذن هو أبعد جدا عن المدن، غرق في الصحراء. فهي تقطع هذه الغيطان، تقطعها قطعا كثيرا، تقطع غيطانا وصولا إلى مبتغاها. رحلته كانت من شبه الجزيرة العربية، من قبل شبه، من قلب الجزيرة العربية إلى تركيا، بلاد الروم حينها. الروم هم الألمان الآن والفرنسيون وال يعني وآخرنا من الروم نعم والأتراك نعم. كان الروم في اسطنبول وفي أنقرة، ومات في أنقرة، امرؤ القيس مات في أنقرة، فكان يقطع الرحلة إلى هناك. هو كأنه يقول لك أنا شققت الأرض شقا إلى مبتغاي، بمجرد أن يقول تقطع غيطانا كأن متونها، بمجرد ذكر الغيطان والمتون هو معناه أنه خرج إلى قلب الصحراء، لأن الذي يسكن في المكان لا يسكن في البطن ولا على المتون، وإنما مكان يمهد، واضح؟ فهو لا يصف السراب، السراب هنا وظيفته أنه يقطعها في الظهيرة في أشد الهجير، ليصور أمام عين الآن صورة الناقة من بعيد هكذا من فوق الجبل أو كما يكون من هليكوبتر الآن، وهي في بطن الوادي هكذا وتصعد إلى المتون التي كأنها تكسى ملاء منشرة، يلمع هكذا عليها السراب أو الآل من شدة الهجير. وأرى هنا في هذا البحر من الرمال ومن الصخور التي يلمع عليها هذا الملاء الأبيض الذي هو السراب من الشمس، أرى ناقة هكذا تجري وعليها صاحبها. تعرفين السينما العصرية تساعد على هذا الشعور بالموسيقى، هي موسيقى حماسية كذا، موسيقى هكذا حتى نشعر. هذا عجز، لأننا لا نستطيع أن نشعر بنفس الشعور من مجرد، وكثير من القرآن يمكنك أن تضعي عليه خلفيات موسيقية لتشعري بهذا، لكن هذا لا يجوز، لأن الله تعالى أراد أن تشعري بهذا من مجرد الكلام. ومن هنا لا مفر من تقوية ومن دعم المخيلة، من رفع قوة الخيال والتصور، ليعوض الشعور بالموسيقى الذي يبث إحساسا. تعرف العامل زي الإيه؟ جلوكوز. يعني أنا بعتبر الموسيقى جلوكوز معلق بيتحط في دمك عشان تعيش، لكن ما هو هفضل ماشي بجلوكوز يعني، لابد أن أكون أنا أعيش بالغذاء الطبيعي وبكون جسمي صحيحا وكذا. هو جلوكوز معلق عشان تنتعش، كل الناس عايزة شعر بجلوكوز اللي هو الموسيقى عشان تسمع الشعر. لا أتكلم عن حكم الموسيقى يعني الآن، لا أنا أتكلم عن قضية فنية بحت. الموسيقى عملية إنعاش لقلب المريض، وأنت تشعر الحقيقة تشعر بالموسيقى وليس بالصورة. قوتك الحقيقية أن تشعر بالصورة في القرآن أو في الشعر من القوة المخيلة، الخيال، أن يكون الخيال واقعيا جدا وأن ترى أمامك كذا وتتصور. ولذلك صعب الشعر الجاهلي، لأن كثيرا مما فيه لا يتوفر الشرط هو أنني أن أرى الأرض التي يتحدثون عنها. كثير مننا لا يتصور شكل الصحارى العربية كيف هي أصلا، كيف هذه السهول والوديان وكذا، إلا من أفلام متصورة هنا. الأفلام العربية المصرية في الصحراء متصورة هنا يا جماعة، طريق الصحراء ومصر اسكندرية وطرق الصحراء مش هي برضو، يعني ألوان الصخور مختلفة أصلا. واضح الصخور هنا حنينة وجميلة والأرض جميلة، وهناك الوضع مختلف. واضح. طيب هناك الجبال أصلا ملونة، يعني ممكن الجبل يسمى بلونه، الجون والكذا والجبل الأحمر والجبل كذا، وهناك جبال تشبه ربما كانت أصلا نيازك سقطت. لو رأيتم الدخول في حومل، هذه الجبال صخرية كبيرة، كتل يعني زلطة كبير، صوان هكذا كبير، تحس أنه واقع من القمر. واضح. طيب فهو يقول تقطع غيطانا كأن متونها، انظر هو يصور لك الآن عندك شاشة، تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرة، ثم ينزل بالكاميرا من أمامها هكذا، نزل بالكاميرا إلى الأسفل، بعيدة بين المنكبين كأنها ترى عند مجرى الضفر هرا مشجرة. الضفر هو الحبل المضفور أو المجدول الذي يشد به المتاع عليها، يكون بجنبيها هكذا، إما هكذا بالرأس بالطول هكذا أو كذا بالعرض، يسمى الضفر. ومجرى الضفر يسمى مجرى الضفر لأنه كان يجري فيه ابنها. من عادة العرب أنهم كانوا يربطون الجمل الصغير أو الناقة الصغيرة في أمها في الضفر، فهذا المكان الذي يجري بجانبها يسمى مجرى الضفر، يوصف بأنه مجرى الضفر، يعني المجرى الذي يجري فيه من يضفر أو من يربط في ضفرها في الحبل المجدول. واضح. فيقول بعيدة بين المنكبين كأنها ترى عند مجرى الضفر هرا القط مشجرة، يعني مربوطا فيها. يقول كأنهم بدلا من أن يربطوا بجوارها ابنها ربطوا هرا، والهر عند العرب لم يكن مستأنسا معروفا كما يستأنسون الكلب مثلا أو حتى النمر، كانوا يستأنسون النمر أحيانا، النمر العربي المنقط هذا كان موجودا، وهذا من الحيوان العربي المنقرض يعني. ولكن القط الذي هو القط البري طبعا أكبر من القط الأهلي عندنا، قط البري الصحراوي، ولك أن تتخيل قطا يعيش في صحراء العرب، يعني القطة في بيتك تكون شرسة أصلا، تخيل قطا هرا يعيش في صحراء العرب، يأخذ لونها هكذا أصفر مثلها وأعجف هكذا كيف يكون. فقالوا العرب ما كانوا يستأنسون القطة البرية الصحراوي في صحراء العرب كما يستأنسون الكلب مثلا، فكانت الإبل إذا رأته نفرت وخافت منه وكذا. والعرب أخذوا حتى الشعراء أخذوا هذا الإبل القيس كذلك، هذا نفس هذا المعنى، إذا أراد أن يصف جنون ناقة وعصبية الناقة، قال كأنها ربط مكان ابنها هر، فهي تراه ولا تخلص منه، يعني هي تحاول أن تجري بعيدا عنه وهو مربوط فيها، فتراه وتجري، فهي مجنونة. ماذا فعل لما قال مشجرة يعني مربوطا فيها؟ أراد أن يديم. انظر الآن لو كان هذا القط غير مربوط ورأته الناقة فنفرت وخافت وفزعت وجرت، طيب ولو كان مربوطا فيها؟ فكل فزعها يظل كأنه الفزعة الأولى، لأنها تفزع فتجري فتجره معها، فيصف جريها بالجنون. يريد أن يقول أنا المجنون هنا أصلا، أنا المنفعل، هذا الجنون الذي على الناقة الذي تنظر هكذا، وكثير من الشعراء يشبهونها يقول تنظر هكذا وكأنه يخمشها وهي تعضه وهو يخمشها وتجري منه بجنبها هكذا، تنعطف هكذا بجنبها، تزوره، يقول تزوره يعني تجري هكذا، هذه جري للناقة يصفونها أحيانا لما يصفون أنها من شدة جريها وشهوتها في الجري تنحرف دون أن تدري، يعني هي ينبغي تنزل هكذا، لا تنزل هكذا، تنحرف دون أن تدري. أيضا هذا لا يصور إلا من فوق. هذا الجنون الذي بلغته هذه الناقة هو حاله، هو تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرة، ثم نزل وقال بالكاميرا هكذا أمامية بعيدة بين المنكبين. لماذا؟ شفت الفرق بين عربية، الفرق بين المرسيدس والبي إم مع بعض والعربيات اللي هي مرتفعة زي اللادا والكلام ده كله، والفور باي فور أصلا سيئة جدا، الفور باي فور هي الجيب دي مشكلتها بتتقلب بسرعة، البي إم والمرسيدس عمرها ما تتقلب تقريبا. لماذا؟ لها سطحها هكذا، يعني مثلا هي مساحتها هكذا وتجدها هكذا من الأمام، فلها ارتكاز، ثم عجلاتها هكذا صح؟ فمهما انحرفت في السير هناك ارتكاز قوي بغير الجب، الجب عالي لو خدت انحراف قوي تنقلب، هذا معروف، هذا من عيوبها بالمناسبة، عربية الجب من عيوبها أنها تنحرف انحراف قوي تنقلب لأن ارتكازها غير قوي وهي مرتفعة وثقيلة، بخلاف البي ام والمرسيدس مرتكزة صح؟ فهكذا قالوا في الناقة، قالوا الناقة طويلة، فإذا كانت بعيدة بين المنكبين استطاعت أن تجري بنفس سرعتها في الانحرافات وفي كذا، كانت أقوى ارتكازا في الجري. لماذا؟ بعيدة بين المنكبين، فصارت رميتها مرتاحة، أما التي تكون ضيقة فهي تحترس في جريها، ربما تكون قطوف المشي، قطوف المشي يعني تقطف في مشيها، مشيتها قصيرة، أما الأخرى ارتكازها قوي لا تخشى السقوط، فبعيدة بين المنكبين فترمي بها. ولهذا ذكر بعده في نفس البيت صفة لجريها، لأنه لما قال بعيدة بين المنكبين كان يخاطب عربا يفهمون ما يترتب على هذا، فقال كأنها ترى عند مجرى الضفر في جريها هرا مشجرة تجري وتنحرف سريعا وتجري سريعا ولا يهمها ولا تخاف أن تسقط، فربط أوجد علاقة بين الشطر الثاني والأول، بعيدة بين المنكبين كأنها في جريها ترى عند مجرى الضفر هرا مشجرة، لك أن تراها أولا هكذا بعيدة بين المنكبين، يعني أكتافها عريضة، المسافة بين ذراعيها بعيدة جدا هكذا، تكون هكذا من الأمام في الناقة هكذا، واضح؟ تكون بعيدة جدا، الصدر عريض، ثم هي مع هذا وأنت تراها من الأمام ترى عند مجرى الضفر هرا مشجرة مربوطا فيها، فانظر كيف يكون هياجها ويكون رميها بذراعيها في الجري، بعيدة بين المنكبين كأنها ترى عند مجرى الضفر هرا مشجرة. الآن الكاميرا تنزل على الخف، تطاير ذران الحصى بمناسم صلاب العجا ملثومها غير أمعرة. لا تنسى الشاعر في كل صفة في كل صورة. الآن الكاميرا نزلت، قال تطاير ذران الحصى، الذران يقال ذران ويقال ذران، وهو جمع ذر أو ذرر وضرر كذلك، وهو قالوا الحجارة الحلالات تكون مسننة ولائطة بالأرض، يعني كأنها حجارة تبلط الأرض، كأنها يعني مثلا ليست كالحجارة السائبة، ليست كالحجارة المكورة على الأرض يمكن أن تضربها بالخف فتطير، هذه حجارة كأنها صفائح الحجارة بالطول مستوية مع الأرض، هذا ما أحاول أن أفهمه من كلامهم، إنها حجارة طويلة مستوية مع الأرض وليست مكورة فوقها، يعني أن الأرض هكذا ليست حجارة هكذا على الأرض، حتى لو ثابتة لها جزء أعلى ربما تضربه بخفها فيطير، لا هو هي كما نقول نحن مبلطة، تصنع كالبلاط مع الأرض. ها؟ بالضبط. كان بيسموه الجرانيت اللي بيبلطوا ببعض الحواري. أنا أتخيلها كالجرانيت اللي تبلط به بعض الشوارع في الإسكندرية والدول الساحلية. يبلط بحجارة سوداء طويلة هكذا. أتخيلها هكذا. فيقول تطايره يعني تناثره، تطاير ذران الحصى. الذران من الحصى. ليس أي حصى. الذران من الحصى بمناسم، المناسم الأخفاف. المنسم هو الخف كما قال زهير بن أبي سلمة. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويطأ بمنسمه. هي تستحق خفاف، أخفاف الإبل. فيقول بمناسم صلاب العجة. صلاب يعني صلبة. المناسم صفتها صلاب العجة. العجة قيل إنها جمع عجاية، وقيل يصح أيضا أن تقول عجاوة وعجية كذلك. قالوا هي الأعصاب التي تكون في الخفين إلى، أيضا أن لا أتصوره تماما، لكن هكذا قالوا، الأعصاب التي تكون في الخفين إلى الرسغ، تكون في الخف إلى الرسغ، وتكون ظاهرة بادية للناقة وهي تجري وكذا تظهر فيها. فقال تطير ذران الحصى بمناسم صلاب العجة. ملثومها، ملثوم هذه العجة، الهاء تعود على العجة، غير أمعرة. الأمعر هو ذاهب الشعر، يقال رجل أمعر إذا كان أصلع. لست أصلع لسه. واضح؟ أنا آسف. تطير ذران الحصى بمناسم صلاب العجة ملثومها غير أمعر. المعر هو ذهب الشعر. إذا نحل الشعر من شيء يقال فيه أمعر أو معر الشعر، ذهب الشعر. فهو يقول، واضح أن هذا وصف من مالك، وصف من كأنه يقول أن الناقة التي تجري سريعا وتطاير الحجارة، كأنه يصف مكانا معينا في رسغها هو العجايات أو العجة. هذا أيضا في بعض الشعر العجايات. هذا المكان من كثرة لثم الحجارة له ينحل الشعر فيه، يكون أمعر. فهو يقول من شدة، من قوة جلدها وكثافة شعرها وخشونته ومع كثرة جريها ملثومها غير أمعر. واللثم هنا معناه الاحتكاك أو الإصابة. صح. اللثم هنا هو الإصابة. أنت تأخر كده سيدي. طيب، اللثم هو الإصابة. الإصابة يعني ما يصيبها، ما يضربها من الحجار. واللثم يستخدم أيضا كذلك في التقبيل بهيئة معينة، كما قال عمر بن أبي ربيعة: يا ليتني مت يوم ألثم فاها، إذ خشينا في منظر أهوالة، إذ تمنيت أنني لك بعل، قلت بل ليتني بخدك خالة. واضح؟ فاللثم هنا ليس مطلق التقبيل، وإنما له شكل معين أو هيئة معينة يكون فيه ما يشبه الاحتكاك أو الخبط أو كذا، فيه نوع من القوة يعني. فهو يقول ما يلثمها من الحجارة المتطايرة من كثرة سيرها لا يؤثر، لأن شعرها سميك وكثيف وخشن، وهي متجددة الغذاء أو كذا، فهي وجلدها سميك وشعرها كثيف، حتى أنه من كثرة ما تلثم في هذا المكان نعتاد في غيرها من النوق أن يكون أمعر، أن يكون خليا من الشعر، أما هي فلا، لا تكون كذلك. يقول تطاير ذران الحصى بمناسم، تطايره، تخبط على الحجر الذي يكون أملس مع الأرض، فمن ضربة قدمها على الأرض يتطاير، يتكسر ويتطاير، فكيف بالحجارة التي تكون سائبة؟ طيب، ما الناقة التي تبلغ هذه القوة في السير؟ حينما أرى أنا هذا الخف، والكاميرا الآن العدسة على الخف، الشاشة على الخف الآن، وأرى أن هناك حجارة التي هي ذران الحصى على الأرض هكذا لاطئة بالأرض، ثم أرى الخف ينزل عليها فيتطاير، ماذا أفهم أنا؟ ليس ماذا؟ تفهم قوة الناقة وإصرارها. هذا ينقلك إلى هذه إشارة، تنقلك إلى إشارة أخرى وهي الشاعر. هذا دلالة على معنى المعنى، لأن هذه الصورة التي تأخذها أنت من نزلة الخف على الحجارة، وقال بنفس الصيغة المضارعة تطاير، مضارع تطاير وليس طايرت، تطاير كما قال تكسى، تطاير ذران. فأنت سترى الكاميرا تثبت عدة ثواني على الخف ليحدث فعل يصلح فيها أن يكون مضارعا. تطاير حالها كذلك، هي تطاير ذران الحصى، فترى الخف ينزل على الأقل ثلاث مرات، لابد أن ترى في هذه الشاشة على الأقل ثلاث خطوات تنزل هكذا، فالحجارة اللاطئة بالأرض تتفجر، تتكسر وتطير، ماذا يريد أن يصور لي من هذا المشهد؟ هو كأنه هو الذي يضرب الأرض. هذا ترونه في السينما لما تأتي الأقدام الخيل في الحروب وكذا، وترى مع الموسيقى والقدم الخيل تنزل تنفر والتراب يخرج من حواليه. ماذا تشعر؟ أن الذي على شعور يأتيك هكذا، الذي على ظهر هذا الحصان سيحارب، وفرسه مصمم أيضا، حتى أنه يقف ويثبت قدمه، ليس نقف فقط، لا، وقف ورفع قدمه وضربها في الأرض. ده متحفز، واضح؟ لا، هذه صفة أخرى. لا لا لا، لو تذكرت الشرح السياق ليس هذا السياق مطلقا، لكن ليست في هذا السياق، ليست كهذا السياق أبدا. هذه خيل أخرى، مش هنشرح، سوف نبكي دلوقتي لما تروحي افتكريها وبعتيها، هتلاقي نفسي هتلاقي ان انت كنت مخطئه في التصور، لان هو بيقارن فرسه بالخيل التي تعبت حتى صارت تركض الارض لا تمسها تحليلا. الاصل في الخيل ان يمس الارض تحله يمين، هو يسبح خلاص. عشان افتكر بقى شهاد، تخيلتم هذا المشهد، هذه الصوره؟ نعم تفضل. بس قال لي اعتراض، هي الخيل هي لما بتمشي رجلها بتبقى قويه او الحدوه بتاعتها فبتطلع من الارض او لكن النقب الخف بتاعها بيبقى لين جدا، فان الخف يكسر او يشيل من الارض يعني الصوره برضو. ولذلك انا قلت هناك لما يضرب قدمه في الارض، انا قلت فقط مثال على ان بالاشاره بالصوره على معنى. تجد في السينما بيحصل ايه؟ يجيب الخيل كده، رجل الخيل من تحت، او يجيب حاجه تانية، يجيب الحصان بيعمل كده ويطلع دخان من اخيره، معناها ايه؟ ده الغضب هيحرق الدنيا، صح؟ غضب الجيش اللي هو صاحب الخيل ده. طب انت جبت منين غضب؟ ما اي خيل ممكن يقف في الزريبه يعمل كده، او يقف في الاسطبل يعمل كده، ماشي الزريبه، صح؟ اي فرس هيقف في الاسطبل في الشتاء هيطلع كده. لكن انت فهمت من سياق الاحداث، اشار اليك بالدخان الذي يخرج، بخار يخرج من الانف، ان جواه نار. فهذه الناقه وصلت انها ليست فقط تسبح لتقطع مسافه، يعني كان ممكن يقول تسبح وترفع بالضبط، وهم يشرحون يقولون في الناقة أنها تسبح، يقولون هذا بالمناسبة، لكن لم يقل هذا، هو غاضب فذكر شيئا رأسيا ليس أفقيا. كان ممكن يذكر أن هي تمس الأرض تحليل، كما قال في بنات سعاد. ماذا قال في بنات سعاد؟ ذوابل مسهن الأرض تحليل، يذكر أن الناقة النوق تجري، أو الناقة تجري وهي تمس الأرض تحليل. يعني معنى تحليل يعني إيه؟ يعني هي حلفت لتلمس الأرض بس، لكن هي لولا كده هي عايمة في الهواء من كتر السرعة، ممكن تعدلها في العشرة كيلو مسك لمس الأرض كم مرة، خد بالك. فمسهن الأرض تحليل، يقول لك يمس الأرض تحلت يمين. أنا ساعات أقول للحد دلوقتي مثلا إيه، أنا عايز ثلاث حبات سكر، أقول له حط سكر تحلت يمين. كيف تحلت يمين؟ السكر اسم جنس، يعني تحتاج إلى الجمع، صح؟ أقل الجمع ثلاث، حط ثلاث حبات سكر، حطش اثنين عشان تخرج من الخلاف، ثلاث حبات سكر بس، لو أصبحت أربعة هشعر بها. ليه دخلتش في الفضول؟ هو الجمع ثلاثة خلاص، فأصبح يضع سكر تحلت يمين. فمسهن الأرض تحليله، معايا؟ مسهن الأرض تحليله، لكن هنا لما أذكر مسهن الأرض تحليله، لا، تضرب الأرض فتتكسر بل تتطاير الحجارة اللاطئة في الأرض، معناه الغضب وغيظ وطاقة، ليس عند الناقة، لأن الناقة هنا لا معنى لها دون من يقودها. هو لا يصف الناقة هنا، لا يصف نوعا جيدا من النوق، إنما يصف ناقته التي ينتقل بها ويرفع بها عنه هذا الهم الذي قاله في 24 بيتا. تطاير ذران الحصى بمناسم، صلاب العجى ملثومها غير أمعرى. كأن الحصى بنفس المنظر، لكن سيبتعد قليلا، الشاشة تبتعد قليلا. الآن لابد أن، الآن كنت تريد أن ترى الخف وهي ينزل على الحجارة يكسرها، صح؟ الآن تريد أن تراه وهو يتطاير من خلف ومن أمام. ارجع بالكاميرا قليلا جدا بس، بحيث تأخذ نصف متر خلفها ونصف متر أمامها. تطاير ذران الحصى بمناسم من صلاب العجى ملثومه وغير أمعرة. كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعصرة. كأن الحصى من خلفها وأمامها، نجلته يعني رمت به، كلمة نجله رمى به. وستجد أن مادة النجل، النون والجيم واللام، متشكلة في كل ما معنى، فهنا هذا نجلي، يعني أنت رميت به، أنت انفصل عنك، يعني مش رميته في الشارع، لا رميت يعني هو نجلك، هو انفصل عنك. ونجل الرجل الرجل ضربه بقدمه فرماه، انحدر. يقول نجله إذا كان يجلس على جبل أو كذا، فنجله بقدمه أو ضربه بقدمه فسقط في الماء أو في منحق الجبل أو كذا، يقال نجله رماه. فقال كأن الحصى من خلفها وأمامها، كأن الحصى كائنا يعني هو يتطاير من خلفها وأمامها، إذا نجلته رجلها حين تضربه رجلها خذف أعصر. الأعصر الخذف، ما الفرق بين الخذف والحذف؟ قالوا الخذف هو أن يلقي بالحجارة أو الخذف أو نحو ذلك، أن تلقي بالطين اليابس أو الحجارة وكذا، قالوا هذا هو الخذف. والحذف أن تلقي بالعصا ونحو ذلك، يعني إذا كان بالحجارة أو كذا يقال الخذف بالخاء، ويكون بالمهملة الحاء إذا كان بالعصا أو نحو ذلك، شيء أطحت به هكذا قالوا رمي، يعني هذا يكون الحذف. لكن خذف بالخاء يكون إذا ألقيت الحجارة أو الخذف أو الشيء الصغير بالضبط. أعصر، الأعصر لا يرد منها الأشول هنا الآن الأعصر، وإنما الأعصر هو الذي يلقي بيده اليسرى، أكثرنا يستعمل اليمنى صح؟ جرب أن تضرب شيئا أو حجارة بيدك اليسرى، أنت تريد هنا ستأتي هنا صح؟ طبيعي صح؟ سترى الخذف كأنها فعلت هكذا، خذف أعصر، شوف يعني مفيش تحكم صح؟ أنت تريد هنا ده أخونا فتفعل عند أخينا، واضح؟ فيقول الحجارة تتطاير من حولها كخذف الأعصر، يعني كل حجرة تضربها بقدمها وكأنها من كثرة ما أنها، لماذا؟ ماذا على أي شيء يدل؟ شفت بتاع الكرة اللي بيضربها ويلف؟ شفت اللي بيعمل كده؟ في كده حركة بيعمله، بيضربها بيديها بيقول لك يعملها فركة معينة كده بحيث تأخذ طاقة في مكان، ولكن هي تدور، هي ليها فن في الشتاء، يعني كأنه يقرص عليها بينها وبين الأرض بطريقة ما. يريد هنا نفس الكلام، هي كأنها انزلقت من تحت قدمها وهو ضربها، فدارت الحجارات من خلفها وأمامها، أخذت استدارة كخذف الأعصر، وليس أنها خرجت مستقيمة. لو خرجت مستقيمة كأنها كسرت وطارت وانتهى، لكن كأنها ضربتها بقوة وضغطت ضغطا شديدا في وقت قليل ففركتها، كما يفرق لاعب الكرة الكرة. كأن الحصى، نعم اسمها كده، ما اعرفش، حبش الكرة أصلا. كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها، انظر رجلها، يقول لك هي فركته، كأنها أخذت مدة هرست فيه هذا الحجارة فكانت ناعمة فتطيرت من تحتها. كل هذا يوحي إليك بماذا؟ بشيء في الشاعر. أنت مغتاظ وتدور الحجارة من خلفها وأمامها، خلف أعصر، يعني هي تأخذ لفة كده، وقد ولك تفهم؟ يعني مش عايز أحدث. طيب، كأن الحصى من خلفها، شوف تصوير صخب صخب صخب حركي زحام، كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعصر. والآن أدخل عامل الصوت أيضا، نفس الكاميرا الآن، لن نذهب بعيدا. كأن صليل المروي حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرة. الصليل هو الصوت، ولكن هو صوت طرق المعدن على المعدن حينما يصنع صلصلة، ولهذا قالوا في الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه كصلصلة الجرس، ولذلك يقال صلصلة الجرس، ويصنع هذا جرس من النحاس، لأنه قال هنا زيوف كما سيأتي. يقول كأن الصليل المروي هذا صوت الارتطام الذي يصنع رنة كرنة الجرس حين تطيره هي، انظر حين تطيره، وفي البيت السابق ماذا قال؟ إذا نجلته رجلها، وقال هنا حين تطيره، يريدك أن تظل ناظرا للحركة ومستحضرا لأن هذه الحركة تصدر عنها هي في هذا التصوير. حين تطيره هي كأن صليل المروي لحظة أن تطيره، حين تطيره صليل زيوف، الزيوف هي الدراهم المزيفة، تكون نسبة النحاس فيها أعلى أو خالصة النحاس، والنحاس رنته أعلى، ولهذا أجراس الكنائس تصنع من النحاس، والجرن اللي بيدقوا بيه المولود في مصر الهون ده، جرن الهون هون عند جدتي واحدة كذا عجيب، ده يرن رنة كده وإنك تصفر صح؟ جرس هو مزعج جدا يعني، غير الخشب غير الحديد غير الألمونيا غير الستانلس غير ده بيخ الناس تطلع طرشة بعد كده. صليل زيوف والزيوف تزيف بماذا؟ الزيوف هي الدراهم المغشوشة أو التي تصولح على هذا يدلك على أن الدراهم الزيوف كانت في الجاهلية أيضا، هي الدراهم الدراهم التي في أصلها ينبغي أن تكون فضية ولكن استعملت من حيث كونها أثمانا تعرف عليها كقطع الجلد كقطع الورق كذا أشياء لا قيمة لها في ذاتها، واضح؟ وحينما يكثر النحاس فيها يكون لها رنة لها صليل، وكما قلت النحاس هو يتسم بهذه السمة أو يختص بهذه الصفة أنه له هذا الصوت الصلصلة، والأجراس تصنع منها، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أحيانا كصلصلة الجرس وقالوا هذا أشد ما يكون عليه، صح؟ طيب ينتقدنا يعني يختبرنا بعبقرة، عبقر بعض العصريين فسره بأنه وادي عبقر المعروف الذي قالوا أنه تسكنه الجن وينسب إليه كل شيء يعني ذا قيمة، كل شيء ذو قيمة يعني يعني مثلا العبقري فلان هذا عبقري كل شيء بديع ينسب إلى وادي عبقر الذي يسكنه الجن وكذا. لكن الذي يظهر هنا كما قال بعض الشراح القدماء والعلم الشنتمري قال العبقر هو هذا مكان في اليمن، قرية في اليمن أو مكان في اليمن معروف أنه أن نقوده أو أن دراهمه مزيفة زيوف، فيكثر الناس من انتقادها يعني من اختبارها، كأنك في سوق للدراهم هكذا ودخلت السوق فوجدتهم كل بيرين يرون. فيقول ابن القيس هنا يقول هذه الحجارة التي تطايرها بأقدامها تصطدم ببعضها في الهواء وتسقط كثيرة على بعضها متراكمة هكذا، وهي في تتابعها وكثرتها كأنها زيوف تنتقد في عبقر أو في هذا المكان الذي في اليمن تنتقد به هذه النقود الزيوف. صوتها الذي كالنحاس يدلك على صلابتها، فناقته عنيفة وتضرب هكذا وتكسر، وكونها أصواتا متتالية ويربطك بماذا؟ حين تطيره كونها متتالية حتى أنك في السوق للدراهم في بنك قديم بنك جاهلي قديم أو بنك عربي قديم وتدخل تسمع متتالي هكذا يدلك على تتابعها وكثرة ما تكسره مع الصلابة، يعني كثرة الصلب هذا الصلب الصلد الذي تكسره متتاليا حتى أنه يتطاير ويسقط متراكما ويتخبط في بعضه، فكأنك في عبقر تسمع الزيوف تنتقد من النحاس هكذا. شوف من أين أتى بهذه الصورة البعيدة، فترجع من هذه الصورة من هذه الصورة العبقر وهذه الصورة التي من المشبه إلى المشبه من المشبه به إلى المشبه، وتسمع هذه الصلصلة متتالية وتعرف هذا الخف الذي يضرب عليها، فيمكنك أنت الآن أن تخرج هكذا بالكاميرا فوق كما قال هنا عليها فتى لم تحمل الأرض مثله. فهمتم؟ عليها فتى لم بعد كل هذا، ويدلك على هذا أنه قدم عليها وجعل الضمير أين المبتدأ هنا في عليها فتن؟ فتن مبتدأ مؤخر، وأين الخبر؟ عليها قدم، يعني فيه الضمير أو فيه الجر المجرور، والضمير في عليها يشمل الناقة التي وصفها كل ما سبق، لأن امرأ قيس يعلم أنك الآن مشحون بالمعاني وكأنك تتساءل من صاحب هذه الناقة التي تفعل أفعالا ليس بمزاجها ليس من رأيها، فيخرج هكذا بالكاميرا فوق عليها فتى لم تحمل الأرض مثله. وكأن كلمة لم تحمل الأرض مثله تساوي كل ما سبق في وصف الناقة من بيان جبروتها وطغيانها وتكسيرها في الأرض وتقطع وكذا أنت جبارية، كل الأوصاف التي كانت في الناقة جمعت الآن فيه عليها فتى لم تحمل الأرض مثله. فهمتم؟ وجدتم الربط؟ العصريون لا يربطون هذا الربط، لا يستطيعون أن يفهموا هذه الدقة. المشكلة لابد أن تمارس الشعر الجاهلية كثيرا حتى تصل إلى هذه الصورة، لك تتوقع أولا أول مشكلة معاني الكلمات الألفاظ والتراكيب. قلت لكم مرة من قبل أو مرتين قلت لك لا تستطيع أن تكون في اللغة مثلهم، لكن تستطيع أن تفهم قصيدة كما يفهمون، أن تركز على قصيدة واحدة سنوات طويلة، وأن تقرأ مفرداتها في كل المعاجم، وأن تتتبع هذه المفردة في كل المعاجم، فتصير أنت تصير عربيا في هذه القصيدة فقط. هذا ما أفعله أنا مع امرئ القيس، وكنت آمل طفوليا قديما أفعله مع كل الشعراء، يعني عايز أعمل كده مع كل الشعراء. واقعيا لا، لن تستطيع. أنا أفعل هذا مع عدد شعراء قديمين جدا اخترتهم. واضح اخترته مع امرئ القيس أنه بالفعل نمط عال في هذا الكلام، ونمط صعب. بالفعل بل نمط مخيف. واضح اخترته. لماذا؟ عشت في ألفاظه. بالمناسبة أنا أول ما قرأت الشعر أعجبني زهير أكثر من امرئ القيس. يا إما صعب يا إما سهل جدا، يعني إما سهل قوي إما صعب معقد مش فاهمه، يا إما سهل هكذا إما بداوة. أما زهير فمتوسط هكذا، ورد الشيخ يعني سعى ساعي غيظ ابن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم. شفت الشغل اللي ترون نفس العمل الذي هنا سهل، نشرح 10 أبيات في المحاضرة أو أكثر. واضح إنما مع امرئ القيس صعب. واضح لا يدل، دل بالمعاني على المعاني زهير، لم يدل بالصور. من القريب من امرئ القيس في دل بالصور على المعاني؟ النابغة. ولذلك أنا أعترض على اعتراضي الشيخ محمد أبي موسى على أبي عمرو بن العلاء لما قال لا يبلغ زهير أن يكون أجيرا عند النابغة، وأنا أقول لا يبلغ النابغة أن يكون أجيرا عند امرئ القيس. نفس الكلام. شيخ موسى اعترض وتضايق، قال يعني في إجحاف بحق المحاضرات عنده، يعني أي كلام رجع عن الكلام ده؟ لا يعني في الكلام في المحاضرات الأزهر أنا صبرت بقى. لما سمعت أبو عمرو يقول أو قرأت كلام أبو عمرو العلاء صبرت، ربما يتكشف لي في النابغة ما. وبالفعل الدلالة بالصورة هذه خطيرة. شوف أنت ماذا لما خلصت من الصورة إلى المعنى ورائها، وشوف عليها بعد كلها عليها فتى لم تحمل الأرض مثلها، والكاميرا شغالة في ذهنك. امرئ القيس يصف لك مشاهدات، أنت لابد أن ترى مشاهدات، وأول ما يقول عليها لابد أن تنتقل بذهنك النقلة من الخف إلى فوق، انتقلتها بعد أن شعرت بماذا؟ لمن هذه الناقة؟ ما شأنها؟ عليها، وجاء بالضمير العائد على الناقة التي كل وصفها كل ما سبق، عليها فتى لم تحمل الأرض مثله، لتعلم أن كل ما قاله عن جبروت وقوة هذه الناقة هو أنا المقصود، أنا صاحب هذه الناقة. الناقة لو وصفها هكذا وصفا يصف نوع من الناقة، يعني نسل معين، هل تتصورون هذا؟ يعني أن هذا الوصف يصف يعني قطع القصيدة ويصف نوعا من النوق؟ لا، هو يتكلم عن ناقة. فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول، إذا صام النهار وهجرا تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملا. طول نفسك. تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرة، بعيدة بين المنكبين كأنها ترى عند مجرى الضفر هرا مشجرة، تطاير ذران الحصى بمناسم صلاب العجى ملثومها غير أمعرة، كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسرة، كأن صليل المرو حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرة، عليها فتى لم تحمل الأرض مثله. اربط عليها الفتى، اربطه بصخب الناقة وبصوت الصليل، قطعة واحدة في فصل واحد وهو يجري، تخيل نفس الموسيقى العظيمة في الفيلم التي وراء المشهد. فهمتم الكلام؟ عليها هو يتغنى. لذلك لا تفسر البيت الواحد في القصيدة كما لا يمكنك أن تفسر الآية الواحدة. علمتم لماذا الله سبحانه وتعالى أمر جبريل عليه السلام أن يضع هذه الآية في هذا الموضع؟ فلا يمكننا أن نرجع مرة أخرى وأن نفسرها على ما نزلت به وحدها منفصلة عن سياق السورة، وضعت في نص تعمل فيه، كما أن البيت وضع في نص يتصل كهرباؤه من قبل ومن بعد. عليها فتى لم تحمل الأرض مثله، الصورة عليها فتى لم تحمل الأرض مثله، أبر بميثاق وأوفى وأصبر. كلمة أبر بميثاق، النصب هنا يحتمل إعرابين، إما أن يعرب على التمييز، يعني لم تحمل الأرض مثله برا بميثاق ووفاء وصبرا، أبر بميثاق وأوفى وأصبر. وإما أن تحمل على الحالية لم تحمل الأرض مثله، أبر بميثاق وأوفى وأصبر، يعني هو أبر بميثاق وأوفى وأصبر. ماذا ترجحون أنتم في هذا السياق، الحالية أم التمييز؟ تمييز. تعبت. أبر بميثاق عليها فتن. طب هو لما قال لم تحمل الأرض مثله أراد في هذه اللحظة أم أراد دائما؟ فالتمييز أولى، لأنه لو قال على الحال فكأنه حال كونه أبر بميثاق وأوفى وأصبر، وهذا ضعيف النوع. عليها فتن لم تحمل الأرض مثله، وقال فتن، وانظروا رجع يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب. لماذا؟ لماذا خرج هنا يتكلم بصيغة الغائب عن نفسه؟ هنا نكتة لغوية مهمة جدا جدا جدا. حينما يتحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب، كأنه وضع نفسه في موضع الشاهد الحكم المحايد، لكن أول ما يقع في الكلام ضمير المتكلم تقع في نفس المخاطب، تقع في نفس السامع التهمة. تخيل أنه قال عليها، أنا عليها لم تحمل الأرض مثلي، باخت صح؟ باخت مش كده؟ لم تحمل الأرض مثلي، وأنا فتى لم تحمل، وأنا عليها ولم تحمل الأرض مثلي، باخت. دعوة على طول يجي في دماغك، دعوة، وكل إنسان سهل يدعو، سهل يدعي. لكن عليها فتى لم تحمل الأرض مثله، كأنك تقول وعند الأدلة على أن هذا الفتى الذي هو أنا لم تحمل الأرض مثله. فهمتم الفرق؟ لماذا يتكلف المتكلم أن ينتقل عن الأصل الذي هو ضمير المتكلم وهو يتحدث عن نفسه يقينا، لماذا يتكلف الانتقال من هذا إلى الغائب؟ هذا هو. كما قال وكان لها في سالف الدهر خلة، يعني يردكوا يحكم أنتم، وكان لها في سالف الدهر خلة. ستجدون مثل هذا في القرآن كثيرا، والله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بضمير الغائب ليشهدك عليهم كيف يكفرون بإلههم، مع أن إلههم هو الذي يحدثك. هذا هو طريق فهم القرآن، نمط صعب نعم، لكن ضروري، هو الطريق، لا طريق آخر. ليس فقط النحو والصرف أدوات لهذا، أدوات ضرورية بديهية لهذا. بعد ذلك هذا هو البوابة للقرآن بلسان عربي مبين، مبين ليس لسان عربي فقط، مبين. لك أن تتصور إذا أطلق الله هكذا بلسان عربي مبين فقط. تفضل. هو ما زال متحدث عن، هو ما زال في الخارج يعني. حلوة الحتة دي، جميلة، نستدونها. وهيظل بالمناسبة هيظل يتكلم بضمير الغائب إلى الآخر. لأن هو إزاي هو عليها شايف كل اللي بيحصل، وما زال خارج نفسه، يعني هو ما خرجش، هو ما زال بره أصل الناقة وكذا، ثم يصف هو ما زال في الخارج عليها فتى، يحكي عن الناقة وعليها فتى. لأن كل الحاجات دي ما يشوفهاش هو. صحيح. كان هو اللي راكب. صحيح. صحيح. أحب الشعر ده. حلو الشعر، جميل. عليها فتى لم تحمل الأرض مثله. انظر يعني هذا يبني على كل الإشارات السابقة. وكلمة فتى يعني ولد. هو ما كانش فتى بالنسبة، كان في الأربعين، يعني قرب على الأربعين. في هذه الرحلة كان هو مات، ابن القيس مات في الأربعين تقريبا. قول إن الرحلة استغرت، أو النكسة اللي حصل لبني أسد استغرت عدة سنوات، يعني في الثلاثينات من عمره، ثم في الأربعين توفي عمر القيس. واضح هو مات صغير يعني. هو شايف نفسه. لا، ما هو فتى هنا كما قال طرف بن العبد، ماذا قال؟ قال إذا قيل من فتى، من فتى؟ خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي في المعلقة. من الولد؟ ولد، يعني عايزين واحد ولد. ملهاش علاقه بالسن. ده ولد ممكن عنده 50 سنه بس ده ولد، ده فتن. لا لا لا لا، هو هنا عمره ما يكون مدح، هو صغير، هو فتى حقيقي. لكن فتن هو صغير بالنسبه اليه. هو في اصلا طرفه كان فتى، هو مات او اقصى عمر قيل في اقصى عمر حدد في موت طرفه 26 سنه، والمشهور انه ابن العشرين 21 22 كذا ابن العشرين. لبيد بن ربيعه لما سئل من اشعر الناس قال الملك الضليل هو امرؤ القيس، قيل ثم من؟ قال الغلام القتيل، وفي رواية ابن العشرين، قيل ثم من؟ قال الشيخ أبو عقيل اللي هو نفسه يعني. وهذا الحكم موضوعي بالمناسبة، ليس حكما، هو حكم ناقد، لأنه قدم على نفسه أناسا ورتبهم، قيل له من أشعر الناس؟ قال الملك الضليل، قيل له ثم من؟ قال الغلام القتيل الذي هو امرؤ الذي هو طرف من العبد، قيل ثم من؟ قال الشيخ أبو عقيل لهذا لبيد بن ربيعة. فهو يرى نفسه أشعر من النابغة وأشعر من زهير، لكن لا يرى نفسه أشعر من طرفة وابن القيس. فهذا تشعر أنه نقد موضوعي وليس أنا طبعا. الحطائي كان يسأل من أشعر الناس؟ أنا. هذا إذا تسلط، أو هذا إذا جاع، أو هذا إذا كذا إذا هجى يعني. هذا كلام الحطائي، هذا لا كلام، ليس لا تأخذ منه حكما حقيقيا على مرتبته الشعرية. لكن لبيد واضح من النص أنه موضوعي، تأخذ منه حكم موضوعي. قدم عليه اثنين ثم وأخر بعضهم وقد جعل نفسه الثالث. فأقول لكم قضية الصورة في الشعر الجاهلي هذه قضية خطيرة ومهمة جدا، وهذا يتسم بها الشعر الجاهلي عموما والشعر القيس خصوصا. الشعر القريب قريب يعني تحبه النفوس، يكون شعرا شوف الآن أنت كنت إذا سمعت الآن مع هذا الهياج، إذا سمعت شعر المتنبي الآن ربما اقتربت من الحكم الموضوعي أكثر، إنك رأيت الفن. لو استمعت للمتنبي مباشرة وعلى على على فراغ، يعني مثلا كنت أخوكم مختفي هذه الأيام أسامة الأخرس جاءني إلى منزلي في مرة وسهرنا على الأعلام صباحا وجمعنا رواياتها وتذوقناها، وبالفعل مع الهواء كده في البلكونة البحري كان الجو مسكر فعلا. وفجأة قلت له تعالى نقرأ للمتنبي سريع، نجرة قصيدة أو قصيدة للمتنبي. جئنا وحرق الباه بما التعلل، فيش خلاص هبط. انت جابني فين يا ابني؟ مش وقتك ده، مش هنا. لماذا؟ خلاص يعني طالما ارتقيت ورأيت الصور كيف تكون وكذا ودللت الصور على المعاني، لأن الصورة لا يؤتى بها لإطالة الطريق على المعنى. يا عم ما تقول عايز كذا وخلاص، لا، الصورة يؤتى بها لتهييج المعنى، لأنك حينما تستلهمه من الصورة ستأخذه بمعاني أخرى. أنت حينما صور لك ضربة الخف وتتطاير وكخف الأعصر وصليل المرء وكذا وكذا ثم عليها فتى لم تحل، أنت فهمت وأنا عندي ناقة قوية أدفعها في الصحراء بقوة إصراري. طب المتنبي ماذا قال؟ ملومكما يجل عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام، ذراني والفلات بلا دليل. انظر نفس قريب من المعاني، ذراني قضية الشخص الذي تهجر في الهجير بالناقة ويقطعه بلا لثام، ذراني والفلات بلا هجير ووجه، ذراني والفلات بلا دليل ووجهي والهجير بلا لثام، فإني أستريح بذي وهذا وأتعب بالإناخة والمقام، عيون رواحلي انحرت عيني وكل بغام رازحة بغامي. لا مش ممكن نقوله برضو مش كده يعني، لكن تشعر انه هبت انت عشان برضو نزل قوي. بس لا استنى يلا في شوية معلش انصافا يعني. هو لا شعر شعري وعالي جدا، هذه من اجمل قصائده والله. لكن وقف، لكن انظر هنا التدقيق، الفن، التصوير مع الترميز لما وراء المعنى الذي وراءه. هنا سينما تلفزيون، لكن في شعر في كلام. كثير من الأشعار التي تقال لك أو تقرأها للجاهلين ولا تفهمها، تقول هو عايز يقول بالضبط ماذا يريد أن يقول، حقيقتها منظر تفهمه في الشاشة. يعني مثلا في شاشة التلفزيون ترى الشمس في الخلف وقت الغروب وخط الإبل أو الخيل تسير وتلعب بأذيالها هكذا، فتأتي على قرص الشمس أحيانا وكذا ويبتعدون، أنت تشعر وتبكي صح ربما، خلاص تستشعر أن هذا رحيل. ترى الشعر يقول لك وهزت الخيل أذنابها فغطت أجزاء من قرص الشمس وفعدك. هو المشكلة أن سرعة استجابتك للصورة أقل من سرعة استجابة الصورة على الشاشة. عند الشاعر القديم السرعة هي لأنها لغته. لو أنك ركزت في القصيدة الواحدة حتى اختزلت هذا الزمان وصرت تفهم ألفاظها جيدا جدا خلاص وانتهت قضاء الألفاظ سترها كما ترى الشاشة. قبل ذلك تمل، هو عايز يقول إيه، ماذا يريد أن يقول، الشعر قريب. عليها فتى لم تحمل الأرض مثله، أبر بميثاق وأوفى وأصبر، يعني لن تحمل الأرض مثله في البر بالميثاق وفي الوفاء وفي الصبر. لمن؟ لقومه بني كندة. رأيت الآن أنه يقصد بهذه الرحلة، الرحلة التي يستعيد بها ملك كندة. عليها فتى لم تحمل الأرض مثله، أبر بميثاق وأوفى وأصبر، أصبر على الطريق وأبر بالميثاق مع القوم وأوفى لهم في الوفاء أو في إرجاع هذا الملك مرة أخرى. فهمتم؟ فانتقل من وصف الناقة إلى رحلته التي يتحدث فيها، ولهذا قال بعدها هو المنزل الألاف من جو ناعة بني أسد حزنا من الأرض أو عرب. بالمناسبة نفس الشيء فعله كعب بن زهير في بنات سعاد، وصف ناقته وصفا غريبا وكأنها مجنونة وكأنها مضطربة ترمي الغيوب بعيني مفرد اللهق إذا توقدت الحزان والميل، ثم قال يمشي الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حداء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيذ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. انظر، وصف الناقة وصفا ثم قال يمشي الوشاة جنابيها وقولهم، وهو الحال يعني يمشون جنابيها، والحال أن قولهم وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول تذهب لمحمد. طيب، ولما ذكر الناقة في الأول ماذا قال؟ بنت سعاد في قلب اليوم متبول. ثم بعد أن ذكر سعاد التي هي السعادة ماذا قال؟ ماذا قال في سعاد؟ أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقاد وتبغيل. وبدأ يصف الناقة كما وصفها امرؤ القيس. ثم قال في الناقة التي وصف رحلته بها يمشي الوشاة جنابيها، يعني حول من يمين وشمال، وقولهم يقولون إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، هو لأنه مهدور الدم، الذهب للنبي صلى الله عليه وسلم هو مهدور الدم، إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. ثم رجع لنفسه وقال وقال كل خليل، هو حاول أن يستجير بالناس، قال لا محمد خلاص تتب ملكه وسرق ويل لا نجيرك، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك ما أطلقش لا ألهينك إني عنك مشغول، واضح؟ وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعوله، كل ابن أنثى وإن طارت سلامته يوما على آلة حداء محمول. أنبئت أن بدأ يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، أنبئت أن رسول الله أوعدني. ماذا قال النبغة؟ هو طبعا أخذها من النبغة، ليس معناه أنها صحابي يعني هو الأفضل هنا في الشيء، لا. أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد، فقال أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل. وفعل كما فعل النابغة وقبل منه وكسر النبي صلى الله عليه وسلم بردته، مع أنه لم يصدق حين قال لم أذنب، أهدر دمه. لماذا؟ لأنه هجى النبي صلى الله عليه وسلم، وقع هجاه، أساء إليه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، وأسلم أخوه بجير ولم يسلمه. فلحظة فقش الوقت، لحظة، فقال ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. لعرف العربي أنك إذا قلت لم أفعل وهو يعلم أنك فعلت هذا ليس كذبا، هذا رجوع منك وتقطأة رأس، خلاص أنت قلت لم تفعل وكلنا نعلم أنك فعلت، أبوك زهير قال فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار، وأنت قلت شعرا بلغنا، كل العرب يقولون أنك فعلت. لما تأتي أنت عربي، مش صعيدي بقى اللي هو بقايا، لا عربي، تأتي وتقول لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل، هذا انكسار منك أصلا، أنت لا تكذب لا تنكر، هنا لا مجال للإنكار، الشعر انتشر، أنت هنا تقول أنا راجع، ولم يعتبر هذا كذبا مع أنه في الظاهر إخبار بخلاف الحقيقة، لكن قبل لأنه في عرف الشعراء انكسار، انكسار. أنت تعرف نحن جميعا نعلم أنك فعلت، قلت لم تفعل، تخيل لو أنه قيل له هذا العيب عند العرب، لا فعلت، يعني هو فعل يا أخي، جاي لك مكسور وبقول لك ما فعلتش، يعني كسر عينه وكسر نفسه، وهو عارف أن أنت عارف أنه عمل. قلة المروءة ألا تقبل الاعتذار، فهمتم؟ ولذلك لو قال بعض الإخوة يعني لا زهير كعب لم يفعل، لا فعل، ولم يهدر دمه النبي صلى لم يهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم اعتباطا أو خطأ، هذا يعصم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حقوق، هذه أرواح، واضح؟ طيب يقول بعدها بعد أن قال عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبر كان تهيأ، انظر إلى العلاقة أيضا هناك تحدث، إذن فهمت أن سعاد هي السعادة التي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هنا فهمت أن الناقة لما قال فدعذا وسل الهم عنك بجسرة يريد بها ماذا؟ غايته التي عند القيصر ليستعيد ملك كندة. فقال بعدها وشط هو المنزل الألاف من جو ناعط بني أسد حزنا من الأرض أوعرا. من أول هذا البيت، يعني هذا البيت والذي يليه، هناك مشكلتان سنفسره أولا ثم نرى المشكلة في هذا البيت أو في معاني هذا البيت، إنها قريبة من قضية ولم أذنب وإن كثرت فيها الأقاويل، هو سنقوله الآن إن شاء الله، لكن السياق سينقطع به. يقول هو المنزل الألاف، الألاف يعني المتآلفين، يريد المتآلفين كما قال ابن حزم في عنوان كتابه طوق الحمامة في الألفة والألاف، يعني المتآلفين. وبعضهم فسر هذا الألاف هنا بمعنى الذين يألفوني ويريدون نصري، يعني هم ألاف معي يعني يألفوني. والذي عندي والله أعلم أن الألاف يعني المجموع، أن يريد المجموعين في هذا المكان الذي هو جو ناعط أو وادي ناعط، واضح؟ فهم ألاف كثيرون ليس الآلاف، هناك بعض الروايات تقول هو المنزل الآلاف، وهذا رقيق وضعيف، لكن هو المنزل الألاف يعني المجتمعين الكثر من جو ناعط، جو يعني وادي، الجو هنا يراد به الوادي، كلمة الجو عند الجاهليين يراد بها الوادي وليس كما نفهم الجو، لا، وأيضا تقول جو السماء يعني الفراغ، والوادي لأنه مفتوح وواسع يقال فيه الجو. وناعط قيل هو جبل في مكان، وقيل ناعط هو اسم الوادي، وقيل هو الوادي فيه هذا الجبل، يعني أمر قريب من جو ناعط، يعني من جو جبل ناعط أو من وادي ناعط، من نفس المكان الذي اسمه ناعط، يكون من إضافة شيء إلى اسمه يعني، أو من إضافة شيء إلى الجبل، الوادي إلى الجبل الذي فيه هذا الاسم. هو المنزل الألاف من جو ناعط بني أسد حزنا من الأرض أوعرا. هذا البيت فيه إشكالات في الإعراب، ولكن إذا عرفنا أن ناعط كما في معجم البلدان أن ناعط من اليمن، أن وادي ناعط في اليمن، والألاف هم ساكنوا هذا الوادي أو ساكنوا هذا المكان، امرؤ القيس يمني وولاؤه مع اليمن، وولاء اليمني معه، هذا هو الأصل يعني. إذا فهمنا هذا وفرنا وجه الإعراب الذي يقولون فيه إن بني أسد يمكن أن تكون بدلا من الألاف، لقلت المنزل الألاف أو الألافي يعني على الإضافة أو على المفعول، فتقول إن بني أسد يصح أن تكون مفردا، إذا كان تكون بدلا أو عطف بيان، واضح؟ هو المنزل الألاف من جو ناعط بني أسد، يعني بدل من الألاف أو عطف بيان من الألاف، ها؟ على البدل أو عطف البيان، نعم، على الظاهر. هذا لا يصح، لأن بني أسد هم الذين يحاربون بأهل اليمن، وبني أسد لا يسكنون، بنو أسد لا يسكنون الجو ناعط، واضح؟ لأن البعض لم ينتبه من الشراح، لم ينتبه إلى ما قالوه حول جو ناعط، وقال بني أسد كالحضرمي. الحضرمي في محمد الحضرمي يركز فقط في شرح على الإعراب، يعرب حتى لا يبين حتى عن الألفاظ، قال يصح أن يكون بدلا ويصح أن يكون عطف بيان، فإذا قلت الألافي وإذا قلت الألافة جاز كذا، ولم يجز البدل هنا إلا عند الفراء، وفصل، وهذا كله لا صح أصلا، لأن جو ناعط من اليمن. فمعنى هو المنزل الألاف من جو ناعة، يعني المنزل الجيوش التي تحارب معه. وبني أسد هنا يتعين أن تكون ماذا؟ نداء، يعني يا بني أسد. أين يأتي الاحتمال في الإعراب بعد ذلك؟ حزنا من الأرض أوعرة. حزنا يمكن أن تعرب كما يقولون على الإغراء، الإغراء يعني عليكم حزنا من الأرض أوعرة. وتقدير الكلام هو المنزل الألاف، يعني الجيوش من جو ناعط، يا بني أسد حزنا من الأرض أوعرة. اجروا استخبوا وتحصنوا في حزنا في حزن، أي عليكم حزنا، أي تتبعوا حزنا، ادخلوا حزنا من الأرض أوعرة. يسمى الإعراء النصب على الإغراء، عليكم حزنا من الأرض أوعرة. وانظر الاختصارات كثيرة في شامل القيس جدا. ويمكن أن يكون مفعولا للمنزل الذي يعمل عمل الفاعل، عمل الفعل، يعني هو المنزل الألاف من جو ناعط يا بني أسد حزنا من الأرض أوعرة، يعني سينزل هؤلاء الألاف ليحاربوا في مكان الحزن. حزن يعني إيه؟ حزن يعني مكان غليظ، أنا اعتبرت أنه خلاص مفهوم. حزن يعني مكان غليظ صعب لا يمكنك أن تسير فيه كما تشاء لكثرة لغلظ أرض، يعني كثرة صخوره وحصبائه وكذا. فهذا يسمى المكان الحزن، غليظ، ليس رمالا هكذا، ليس مبطنا، ليس كما يقول العرب ليس مطمئنا لينا ناعما، وإنما هو حزن. فرق بين أن تسير على حجارة مكسرة كما التي كانت تسير عليها الناقة، وبين أن تسير على أرض لينة، يسمى الأرض المطمئنة أو اللينة، تكون رمالا هكذا، ليست ناعمة بحيث تغطس، لا، لينة هكذا طرية تسير عليها، أو تسير عليها أقدام الإبل هكذا لينة وسهلة، لا تجد فيها الصخور. تحك في الناقة الذي يمشي ولدانه، هو اللي جه في دماغه صح؟ الذي بيضحك كده، فارس جه في دماغه في الناقة، يمشي الوالدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهالي. روحوا حضره في كل الكلام. لحظة أنا سأقدر لك الكلام على وجوه الإعراب. لو قال حزنا من الأرض أو عرى مفعولا، يعني مكانا حزنا أو من الأرض حزنا أو عرى، موضعا من الأرض حزنا أو عرى، فيكون تقدير الكلام هو المنزل الألاف الجيوش من جو ناعط من وادي ناعط الذي في اليمن، يا بني أسد حزنا أنزلها حزنا من الأرض، سيحاربونكم في مكان الحزن الوعر، هؤلاء قوم شرسون. ويمكن على التقدير الأول أن تقول تقدر هكذا، هو المنزل الألاف من جو ناعط وانتهى، بني أسد يا بني أسد حزنا من الأرض أو عار اختبئوا فيه. إعراب على الإغراء، يعني عليكم حزنا، تتبعوا حزنا، خذوا حزنا من الأرض أو عرى، انزلوا حزنا من الأرض، موضعا حزنا من الأرض أو عرى. أو عرى يعني وعر صعب المشي فيه، يجرح القدم ويمكنك أن ترتقي فيه وكذا وكذا، ليس رمالا وحصباء. أجود الأرض عند العرب في الحركة تختلط فيها الرمال مع الحصى الصغير، فتراها قوية هكذا متماسك، لا رمال بحيث تكون ناعمة تنغرز الأقدام فيها ولا تثبت ولا تدق فيها الخيام، واضح، وليست كذلك كلها حجارة هكذا تنجرح فيها الأقدام ويصعب المشي عليها. التي هي بني أسد حزنا من الأرض أو عار، انزل يعني إعراب على الإغراء، قل على الإغراء أم على المفعولية النصب في حزنا، الإغراء يعني على عليكم حزنا من الأرض أو عار، يعني اللي هو يا بني أسد يعني احذروا، يعني ان احنا هنجيب الألاف في وادي او عارة. اذن على المفعولية، على المفعولية، ويكون وتضع يا بني اسد تضعها بين شرطتين، اذا اعربت حزنا مفعولة صح للمنزل، يعني انا هو الذي سينزل الألاف او ينزل، لا سينزل الألاف من جو ناعة يا بني اسد حزنا من الارض او عارة، يحاربونكم في مكان حزن او عارة. والوجه الثاني هو المنزل الألاف الذي ينزل الألاف من جو ناعط يا بني أسد حزنا من الأرض أو عارة. طيب ما الذي يترد؟ دعك من الأقوى، لا تتعجل الأقوى حتى تتأكد أن المعنى تم ولن يأتي بعده ما يرجح وجهه من الوجوه، لأنه قال بعدها ولو شاء كان الغزو من أرض حميار ولكنه عمدا إلى الروم أنفرة. ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفرة. يعني لم يحاربهم بجيش اليمن، وإنما حاربهم بماذا؟ أراد أن يحاربهم بجيش من الروم. خلاص؟ هذا معناه أنه لما قال هو المنزل الألاف أراد أن يجعل هذا صفة له، وليس أنه أنزل فعلا، ولكن من شأني أن أكون كذلك كما قلت بالقوة القريبة. يعني أنا المنزل الألاف من جو ناعة بني أسد حزنا من الأرض أو عارة. إذن هو لم ينزلهم فعلا، وهذه الحقيقة، هو لم ينزل جيش من اليمن. ولذلك أقول هذان البيتان فيهما مشكلة سنقف عليها هنا الآن. لم ينزل جيش من اليمن فعلا، لأنه هو نفسه اعترف وقال: لعمرك ما إن ضرني وسط حمير وأقيالها إلا المخيلة والسكر وغير الضلال المستبين، فليتني أجر لساني يوم ذلكم مجر. ثم هل نتصور أنه يستطيع أن يستعيد ملك كندة بجيش من حمير الملوك وكندة الملوك أيضا، ويأتي بجيش من حمير أبناء عمومته، ويأتي من جيش من اليمن الذي في الأصل يعود إليه حكم كندة، وإن كان حكما فيدراليا يعني يستقل بذاته لكن ولاؤه معه، يستطيع أن يستعيد الملك ثم يخاطر بهذه الرحلة ليتجاوز كل هذه المسافة وحده ويبكي في هذا الطريق ويقول: إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت بي يعني بدلت آخرة، ويقطع كل هذا ويدخل الروم والقضية أصلا غير مضمونة ليرجع كل هذه المسافة، وينزل على بني طي يجيرونه ينزل على بني طي يجيرونه في رحلته وكذا وكذا في الشمال فوق، ويكاد يقتل ويرهن أدراعه عند السماء لليهودي، وهو فقط ليضمن ويؤدب العرب، وكان يستطيع أن لو شاء كان الغزو من أرض حمير. هذا يكابر نفسه كما سيقول أيضا هنا: وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيصة. لا، كل جيش يمكن أن يفر عند القتل، يفر طبعا يمكن، ويكون هذا من الحنكة في الحرب وكذا، لكن هو قال السياق حكمه كذلك. هنا السياق حكمه هنا كأنه يعاند بهذه الكلمة، هو صادق في انفعاله لا في نفس الأمر. لا، هو لم يستطع أن يأتي بجيش من اليمن، هو ضره خيلاؤه وتيهه وفخره وفخر كندة على ملوك اليمن أيضا، ضره هنا حتى أنهم تخلوا عنه. فقوله: ولو شاء كان الغزو من أرض حمير، هو لم ينزل الألاف من جو ناعط، هو أراد من كلمة المنزل وأتى بها على صيغة الفعل، على صيغة اسمية ليدل على الثبوت وأنها صفة في نفسه: أنا أستطيع في أي وقت أن أنزل الألاف. فقال المنزل المفعل، وقال لم يقل هو الذي ينزل الألاف بمضارع حتى تراه فعلا، لا، هو وضع رأيته صفة فيه ثابتة. فهو المنزل الألاف أو الألاف من جو ناعة. إذا قلت الألاف يجوز مع ألف واللام، لأنك أدخلت الألف واللام على مجموع المضاف والمضاف إليه، أنزلتهم منزلة الكلمة الواحدة، وإلا في الأصل لا يجوز. لماذا؟ لأن الإضافة تمتنع معها ألف واللام. نعم، هو المنزل الألاف أو الألاف من جو ناعط. يا بني أسد عليكم حزنا من الأرض أو عرى، هل يصح ما عدم النزول؟ يعني الآن اختبئوا، لا يصح هذا أو لا يستقيم على التمام إلا إذا كان قد أنزل فعلا، ولكن يصح أن يكون حزنا مفعولا، يعني أنا، ويكون بتمام معنى شرح المنزل: أنا المنزل الألاف من جو ناعط حزنا من الأرض أو عرى. لكن لو قال بني أسد حزنا من الأرض عرى، يعني الجيش جه خلاص عليكم اختبئوا، هذا يتناسب أكثر مع حصول النزول فعلا، وهو لم يحصل أصلا. هو المنزل، وانظر إلى المنزل الألاف، من حسن حظنا أنه قال المنزل ولم يقل أنزل. وانظر إلى تأخيره والفصل، قال حزنا من الأرض ثم قال أو عرى، يعني أضاف الوعور إلى الحزن، كان الحزن أو الحزون، يقول الحزون، الحزون هي خشونة صفة أصلية، ثم الوعور صفة زائدة فوقها، ففصل كما فصل فوق بين ماذا وماذا حينما قال من قبل: وأوجر وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجر حزنا من الأرض أو عرى، وكان الأصل حزنا أو عرى من الأرض، لكن يحتمل أن يكون كالصفة التي يكشف بها المعنى فقط، يفسر بها الحزونة. لكن لما قال حزنا من الأرض وتوهمت تمام الكلام ففهمت، ثم قال أو عرى، يعني حزونة زائد عليها الوعورة، أخذت هذا فقط من إلقائه من الأرض بين الكلامين. تقرأ كثيرا من الكتب حول البيان القرآني وكأنها السحر، لا تفهم كيف تأكدوا بفضل السمراء أو كذا. لماذا قال الله تعالى هنا كذا وقال هنا كذا بتقديم كذا وتأخير كذا؟ أنت تفهم، تظل تفكر، وليست معك الآلة، ليس معك علم المعاني. لماذا قدم وأخر وكذا وكذا وكذا؟ وفهمك سياق الصورة أهم شيء، قبل وبعد كل شيء فهمك سياق الصورة. ثم تستعجل وتذهب تقول ترى ماذا قال، فتقول ياه صح. طب صح يعني صح، وأنت يعني تفهم كيف تفهم؟ ما كل شيء صح ستفهم. هو لماذا وصل هو إليها؟ كان ينبغي على الأساتذة والدكاترة والشيوخ أن يوضحوا للناس الأدوات، لا أن يمارسوا في الفروع القرآنية أو التطبيقات القرآنية دون أن يوقفوهم على العلة التي فسروا بها. كتب البيان القرآني وكذا ينبغي أن تشرح وأن تبين، أن تبين لهم هذه الأدوات تحصلها في علم المعاني، تطبقها في الشعر، لا أن تطبقها أنت وتأتي تطرحها إليه هكذا وهو ينبهر، لتصنع كتابا فقط هكذا، كتاب يطبع وكذا وخلاص. لا، أنت تريد أن تصنع جيلا يفهم، يفهم هذه القضايا. هذان البيتان كما قلت فيهما مشكلة. يقول ولو شاء كان الغزو، لأنهم هو سيغزوهم، كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفر. ورد في بعض الآثار أنه عرض موسى أن يساعده، يعني ذهب إلى أهل اليمن وكندة وكذا أو الحميريين يعني، فتخلوا عنه. من الذي وقف معه؟ بكر وتغلب، لأنهم أخواله، تغلبون أخواله، فحاربوا معهم. هنا نقطة مهمة، التغلبيون أمر القيس غريب، لأنه كيف أقول، هو شديد الذاتية جدا، ويتخذ سقفا من الحق وسقفا من الأمل ومن القصد ومن الأهداف التي يقصد إليها أو الأغراض التي يقصد إليها، ومن لا يعاونه فيها يكون ظالما، يكون خائنا. يعني لما قال مثلا إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. تعرفون ما تفسيرها في سيرته في رواية تروى عنه؟ حاربت معه، حارب معه التغلبيون والبكريون، حاربوا معه بحكم الولاء أو القرابة والنسب وكذا، فأصاب من بني أسد وقتل منهم وحرق، فقالوا له أصبت هدفك، أخذت ثأرك. قال لا، لابد أن ينقرضوا، لابد أن يموتوا جميعا، يريد أن يفنيه تماما يعني، ثم لابد أن يستعيد الملك على الجميع كما كان الأول. قتل وحرق، وأبوه أصلا كان طاغية كذلك، يعني سبب تخلي العرب عنه وسبب كما يكون خيانتهم له أو كذا، هو الفعل كان هو بالفعل، لا أنهم لم يشاءوا أن يرجع. أنا لم لا أعرف أحدا يعني ولاه إلا القليل منهم الطائيون، لكن الطائيون حد عايز الفلاشة دي تاني؟ طيب، الطائيون يعني قوم لا يضطهدون لا يضامون، مولانا وسط الله وراء الطائيون لا يضامون، فلم يروا منه شيئا يعني، يعني هم أقرب إلى تعرف هتلر وموسوليني. كان هناك بيتر دراكر، بيتر دراكر العالم الاجتماعي المعروف النمساوي الذي هرب من النمسا وعاش في الحرب الهتلرية وعاش في أمريكا، هذا من أكثر من أعلى المفكرين، رغم هو يهودي الديانة واضح، ولكن بالمناسبة هو شخص على خير كبير وشخص متدين في حقيقته، يعتقد التوحيد المسيحي اليهودي، هو يقول هكذا واضح. بيتر دراكر له 35 كتابا قرأت خلاصتها يعني، لأنني يعجبني فكره الاجتماعي إلى حد كبير. أين كنا؟ ماذا؟ بيتر دراكر يقول كل الناس كانوا يقولون إن هتلر سيصطدم مع موسوليني، ألمانيا مع إيطاليا، هو الوحيد الذي قال من المفكرين الذي قال لا، سيتصالحان ويتصادقان لأن الشخصيتين متقاربتان. وبالفعل موسوليني وهتلر بقوا حبايب يعني، مجانين زي بعض. فكذلك دائما المتشابهون أو القريبون، يعني شخص ديكتاتور كالكنديين، الكنديين يعني أصحاب مملكة وكذا، وطيء أيضا في حكم المملكة يعني، طيء بعيد عنه في بين جبلي أجأ وسلمة في الشمال فوق، وهم لا يضامون، وبينهم نسب اليمانية أيضا يعني، ما كان لو كنا يعني تحت ما ممكن تحت سلطاته أو كذا، طيب كانت تحت مملكة كندا، لكن لا تضام كما يضام كما ضيم بنو أسد وكذا وغيرهم من القبائل. فالطائيون أعانوا امرأ القيس على رحلته ليستعيد ملكه مرة أخرى. العرب الآخرون الذين كانوا تحت حكمه تخلوا عنه. لماذا؟ لأن أباه بالفعل كان طاغية. امرؤ القيس خرج ورأى طاغية ورأى كل شيء ملكه ملكه يعني رأى كل شيء رآه ملكه يستطيع أن يأخذه وأن كذا وكذا، وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي. تحاماه أطراف الرماح، يعني تعلم أنه تحاماه أطراف الرماح تحاميا، تعلم أنه ملك أقوام لك أنا أدخله هكذا لا يجرؤون على رفع الرمح. فهو يبكي على هذه الأيام، يعني نحن نتعاطف معك لفنك لكن أنت بالفعل فيك ظلم ظالم فعلا. يعني بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، أو يقول إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرد، كيف تخلى كيف خانه؟ قالوا له أنت أخذت ثأرك وقتلت فيهم قتلة عظيمة. بل حتى لما قتل في بني كنانة، هم أقرباء لبني أسد، نزل عليهم بنو أسد ثم علموا أن امرؤ القيس يتتبعهم، فرحلوا بليل ولم يخبروا بني كنانة أن امرؤ القيس سيأتي. فجاءهم امرؤ القيس في ظلام وهجم عليهم وأخذ يقتل فيهم في بني كنانة. فقالت له امرأة عجوز: أبيت اللعنة، ما نحن لك بغرض؟ غرضك رحل بليل. فأوقف القتال وقال: ألا يا لهف هند إثر قوم. شوف هذا هو الذي ضايقه. ألا يا هند أخته، يقول كانت معه في الرحلة في الحرب، ألا يا لهف هند إثر قوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، وقاهم جدهم حظهم ببني أبيهم بأقربائهم بأبناء عمومتهم بني كنانة، وقاهم جدهم يعني حماهم حظهم ببني أبيهم، وبالأشقين ما كان العقاب، وبالأشقين ما كان العقاب، يعني حظ أسود فيهم هو اللي نزل العقاب. هذا كل ما قلت، وبالأشقين ما كان العقاب. وماذا قال؟ وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركنه صفر الوطع. علباء هو أحد من يريده من القيس في بني أسد، قيل هو الذي قتل أباه بيده. فيقول: ولو أدركنه خيلي أفلتهن، أفلت خيلي يعني. وهذا من الشواهد على رجوع الضمير على معهود في الصورة في الذهن، لن تأخذه إلا من الصورة من الشاشة، لن تأخذه من ليس مذكورا. فأفلت وأخذ ويؤتى بهذا شاهدا في التفسير، بهذا البيت شاهدا في التفسير في كتب التفسير في قوله تعالى ماذا قال في قوله تعالى تذكر الموضع فقط. حتى توارد بالحجاب. الشمس غير مذكورة في السياق، لكن توارد الشمس مفهوم. كلمة أول ما قلت توارد ذهنك جاء بصورة الشمس. العرب يستعملون توارد في الشمس، حتى توارد بالحجاب التي هي الشمس، فمفهوم من السياق من الكلام. وكلمة حتى يعني زمن، والعرب يحسبون بالشمس وبالقمر وكذا، النهار بالشمس وكذا، واضح؟ حتى توارد بالحجاب. فهذا أيباته يش يعني شاهد الله يقول وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركنه لو خيلي أدركته صفر الوطاب، يعني خرج جسمه من صف دمه. يعني هذا كل ما قلته وأنت قتلت في بني كنانة. فهو هنا يقول هو المنزل الألاف من جو ناعت بني أسد حزنا من الأرض أو عرى، ثم ولو شاء كان الغزو من أرض حمير، لو شاء ولكنه عمدا إلى الروم أنفر. أنفر يعني أسرع، كما في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين. فهنا إشكال، هو هنا لابد أن أعرف ماذا يريد، لأن الشاعر نفسه أخبرنا بأن هذا لم يحدث، وأن كلامه وأن لسانه وسكره وتيهه على الحميريين أفسدهم عليه، وقال فليتني أجر لساني يوم ذلك، ويريت واحد كده جاب شفرة كده وقطع لساني في هذا اليوم فلا أتكلم. فمن أين ولو شاء كان الغزو من أرض حميرين؟ أنا أقدر كنت عايز أعمل قصة مش هعمل. لابد أن تفهم الصدق هنا صدق المكابرة ولا صدق الفعل الحدث الكلام. فهمتم الكلام؟ أحيانا يقول الشاعر شيئا، يعني هو يحب الشيء لكن ليس معناه أنه فعله تفصيلا. كلنا نحب الغزل، نحب التجاوز في الغزل، وقد تكون غزلا لكن ليس معناه أن الذي فيه قد صنعته، هذا شيء آخر. يعني قلت مثلا تقول وقد حصرت بجانبيها، أيا ويلي علمت بما يكون، علي فكن أمينا إن أمري لذو طوع لقلبي ما يخون. هل بالفعل هذه الصورة وقعت؟ لا، ولكن هذه النفس هذا هذه المداعبة هذا الشكل يحبه كل شاب ويحبه كل رجل يعني، واضح. فاستهوت النفس أن أقول بيتين كهذين يعني على طريقة ابن القيس أو على طريقة عمر ابن أبي ربيعة. فهذا صدق في الذي يسمى صدق الواقعية وليس صدقا في النفس الحدث المحكي. فكذلك هنا هو المنزل الألافي، لو أنك فهمت شخصية ابن القيس فهمت أنه يكابر لأنه هو نفسه أخبرك، والسياق بكل ما ذكره وبكاؤه بعد ذلك بكى صاحبي لمال، كل هذا لا يشهد بأنك لو استطعت لجئت بحمير وأنت كند أقرب إليها وكذا، كل هذا يشهد بأنك لا تستطيع أن تفعل، لم تستطيع أن تفعل، ولست منزل الألاف من جو ناعة ولا شيء، تخلوا عنك ويسيب اليمن قريبة، يسيب اليمن ويذهب إلى كذا ويخاطر، وكله يريد أن يقتله المناذرة وكذا والقبائل، حتى أنهم أرسلوا وراءه إلى القيصر، لقد طمح الطماح من بعد أرضه ليلبسني من دائه ما تلبس. رأيتم؟ فلا بد أن لماذا أقول هذا؟ حتى تفكر في كلمة الصدق في الشعر إلى صدق الانفعال لا صدق الحدث، هذا شيء آخر. يعني أحيانا ترى رواية تقول هذه رواية صادقة، ليس معناها صادقة أنها من وحي الواقع، أنها يعني حدثت كما حدثت في الواقع كما الرواية، لا، هي واقعية تقع أحداثها، تقع أصحابها صادقون في انفعالهم حتى وإن كذبوا في هذا الصدق، كما قال مزار قباني، ماذا قال؟ لقد كنت أكذب من شدة الصدق والحمد لله أني كذبت. تعجبني هذه الجملة جدا، قصيدة له أو كلمة يعني لها تقال اسمها وعدتك، وعدتك ألا أصلك وفعلت، وعدتك ألا أحبك وأحببت، وعدتك ألا أقابلك وتتبعت، وعدتك، طبعا ليس كلامه لكن المعاني عموما يعني، وعدتك، ثم قال في وعوده يعني لقد كنت أكذب من شدة الصدق والحمد لله أني كذبت، يعني لقد كنت أكذب في وعودي من شدة الصدق في حبك والحمد لله أني كذبت. هذا هو كذلك من شدة انفعاله كذب، لكن صادق في انفعاله. فهمتم الكلام؟ هو لا يستطيع أن ينزل ألفا من جو ناعة بني حسد بني أسد حزنا من الأرض، يا بني أسد حزنا من الأرض أو عرى، ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفرى. طبعا هذا أهيج مقطع في القصيدة وأكثره عنفا وأكثره تعاليا وتيها، أنفرى ذهب هكذا، لكنه انكسر بعدها مباشرة، وهذا ما سبق فيه المرة القديمة، انكسر وقال بكى صاحبي، رجع لقسم الأخير ويحكي واقعه الآن، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره. يعني هو عارف أنه ممكن يموت وهو مات بالفعل، وقبره هناك في تركيا في أنقرة، قبره موجود الآن. بالنسبة للبيت الذي بعد كأن صليل المرو حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرة، بعض الرواة روى ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس ابن تملك بيقرة. ألا هل أتاها، أولا هذا البيت مقحم جدا جدا جدا ولا يمكن اعتباره، تخيلوا هكذا، كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها قذف أعصرا، كأن صليل المرو حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرة، ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس ابن تملك بيقرة، عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبر. وكلمة والبيت أصلا في حقيقته بارد، وفيه أخطاء أو مغالطات قد تكون مغالطات تاريخية، لأن الذي قال ابن تملك، الذي قال إن تملك هي أم امرأ القيس، المشهور أن أم امرأ القيس هي فاطمة أخت المهلهل، يا فاطمة أخت المهلهل المشهور، واضح؟ المهلهل خال امرئ القيس، واضح؟ الذي قال هي بنت تملك غير المشهور تماما المعروف بأن امرئ القيس هو امرئ القيس بن حجر والمستقر، وأوجد له نسبا آخر تماما إلى نسب كند أيضا، وجعل أمها هي تملك. هذا الكلام كله وارد في مذكور في الأغاني، أكثر التراجم المفصلة لامرئ القيس في الأغاني، وأوردوا هذه الأقوال، وأشهرها والمعتمد فيها أنه ابن القيس بن حجر كما ذكرت لكم في أول البرنامج، وأن أمه هي فاطمة أخت المهلهل، هذا المشهور، ولو أردت الدقة لا نعرف، لكن المشهور أنها فاطمة أخت المهلهل، واضح؟ ثم امرؤ القيس أسلوبيا هنا يقول بأن امرؤ القيس بن تملك، يعني امرؤ القيس يذكر نفسه بأمه، أضف إليها كسرها للسياق، ثم قوله بيقرى باردة جدا. لماذا؟ أنه قال بيقرى هنا بمعنى سافر، يعني خرج من دياره. كل هذا ثم تقول بأن امرأة قيس بن تملك هاجر من بلاده، خرج منها، ثم عليها فتى لم تحمل الأرض مثله، تشعر أنها أقحمت إقحاما، وكل الشواهد على فسادها، شواهد معلوماتية تاريخية طبعا كله أغلبية، حينما أجمع هذه المعلومات أو أجمع هذه الشواهد تتقوى ببعضها، وليس أن كل شاهد يقطع. واضح؟ هناك قول غير مشهور، قول لا يعتمد، ليس ساريا على أقوال ألسنة المحققين، بأن امرأ القيس ابن فلان، لا أذكر ابن امرأ القيس كذلك، وأن أمه تملك من مذحج، وأنها ليست فاطمة أخت المهلهل، ثم برودة المعنى، ثم كسر السياق، يعني بيقرى بعد كل هذا تذكر ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس ابن تملك هاجر من أرضه وسافر، ثم عليها، يعني السياق ذهب ليس موجود، يعني خلاص السياق دمر، فضلا عن برودة المعنى. نعم، ألا هل أتاه، وسيردكم في هذه القصيدة أبيات أيضا في الأخير، فالأنا ماشي وكذا، هناك أشياء توضع على الشاعر تشعر بأن شخصا يعرف أو عرف المشهور عن الشاعر أو فهمه على غير وجهه، وأتى فيه، أتى بمعان هكذا فيه. مثلا يعني هناك قصيدة موضوعة على امرئ القيس، ولكن أنا أحبها جدا وجميلة جدا، أنا أقرأ الشعر الموضوع على امرئ القيس، لأن الذي يحاول أكثر من المنحول، لأن الذي يحاول أن يحاكي امرئ القيس يأتي بكلام جميل. فالقصيدة تقع في 16 بيتا، يقول: جزعت فلم أجزع من البين مجزعة، وودعت وعزيت قلبا، وعزيت قلبا بالكواعب مولعة، وأصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خلات من العيش أربعة، فمنهن قولي للندامة ترفعوا يداجون نشاحا من هذا الاستثناء، يعني هو ودع الصبا في استثناء أربع حاجات، وأصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خلات من العيش أربعة، فمنهن قولي للندامة ترفعوا يداجون نشاحا من الخمر مترعة، ومنهن رقد الخيل ترجم بالقنا، ومنهن رقد الخيل ترجم بالقنا يبادرن سربا آمنا أن يروعة، ومنهن نص العيس والليل شامل، ومنهن نص العيس والليل شامل تيمم مجهولا من الأرض بلقعة، خوارج من برية نحو قرية يقربن وصلا، يجددن وصلا أو يقربن مطمعة، ومنهن سوف الخود، سوف يعني شمي، والخود الفتيات الناعمات، قد بلها الندى، يعني جاءته في الليل وعليها الندى، فيقول: ومنهن سوف الخود قد بلها الندى، انظر من أول هنا راقب، ومنهن سوف الخود قد بلها الندى تراقب، انظر تراقب ماذا؟ منظومة، تراقب منظومة منظومة التمائم مرضعة، رأيت ماذا فعل؟ ومنهن سوف الخود قد بلها الندى تراقب منظومة التمائم مرضعة، يعز عليها ريبتي ويسوءها بكاه، فتثني الجيد أن يتضوع. واضح؟ يعز عليها ريبتي ويسوءها بكاه، فتثني، هذا أخذها من المعلق، فتثني الجيد أن يتضوع، بعثت إليها والنجوم طوالع حذارا عليها أن تقوم فتسمع، فجاءت قطوف المشي هائبة السرع يدافع ركناها كواعب أربعة، يزجينها مشي النزيف، يزجينها مشي النزيف، وقد جرى صباب الكرى في مخها فتقطع، تقول: وقد جرتها من ثيابها كما رعت مكحول، كما رعت مكحول المدامع أتلع، أجدك لو شيء أتانا رسوله سواك، ولكن لم نجد لك مدفعا، فبتنا نصد الوحش عنا، فبتنا نصد الوحش عنا كأننا قتيلان لم يعلم لنا الناس مصرعا، تجافى عن المأثور الذي هو السيف، يعني أقرب منها فتدفع السيف جاذبا حتى لا يضيقها، يعني تجافى عن المأثور بيني وبينها، وتدني عليها السابرية المضلعة، إذا أخذتها هزة الروع أمسكت بمنكب مقدام على الهول أروعة. هذا موضوع على من القيس، يعني لكن الذي وضعها جميل، الذي وضعها ممتاز ورجل محترم، ومن الخسارة أن يقلد وأن يحاكي، ينبغي يعني، وأظنه حماد، أظن محمد الروي هو الذي يفعل هذا، جزاكم الله خيرا، شكرا لكم.